العام، ولو أن يعجل 2500 ريال عن العام المقبل، ولو أن يعجل أيضا 2500 ريال عن العام الذي يليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس الصدقة بسنتين، فيجوز أن تتعجل الصدقة لأكثر من سنة، إلا أنه لا يجوز أن يخرج 5000 يقول هذه 2500 للـ100,000 التي عندي، و2500 للـ100,000 التي سأحصلها إن شاء الله قريبا، لأن هذا التعجيل قبل ملك المال الذي تجب فيه الزكاة، وبهذا يكون قد عجل الزكاة قبل وجود السبب. أما تعجيل الزكاة قبل مضي الحول فهو تقديم لها قبل وجود الشرط، وتقديم العبادة على شرطها يجوز بعد وجود السبب، وأما تقديمها على سببها فإنه لا يجوز. فسبب الزكاة 2500 وجود 100,000، فإذا أخرج 5000 فقد تعجل مالا قبل وجود سبب الزكاة فيه، وهذا لا يصح. أما إذا ملك المال ولم يمض الحول جاز أن يخرج الزكاة، لأنه من باب تعجل العبادة وتقديم العبادة قبل وجود شرطها. فتقديم العبادة على وجود الشرط جائز بعد وجود السبب، مثل وهذا مثل كفارة اليمين. فإذا حلف المرء ألا يشرب لبنا ثم أراد أن يشرب اللبن، هل يشرب أولا ثم يكفر، أم يكفر ثم يشرب، أم يجوز كلا الأمرين؟ كلاهما جائز، له أن يحنث ثم يكفر، وله أن يكفر ثم يحنث، لأنه إذا كفر قبل الحنث قدم العبادة على شرطها، الكفارة على شرطها والحنث. وهل له أن يخرج كفارة يطعم 10 مساكين بنية أنه إذا حلف يوما ما تكون هذه كفارة عن تلك اليمين؟ لا، لأنه بذلك قدم العبادة على وجود سببها. قال رحمه الله: ويجوز تعجيل الزكاة، ولقد جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، فيعجل المرء الزكاة خصوصا عند الحاجة، إذا كان ثمة حاجة يعجل الزكاة. فإذا جاء العام القادم وزاد ماله ماذا يصنع؟ يخرج زكاة الزائد. وإذا جاء العام المقبل وقد نقص المال، هل يخصم الزكاة من السنة تليها؟ لا، يكون الزائد صدقة، الذي أخرجه زائدا يكون من باب الصدقة. وهذا ما يصنعه جل الناس في زكاة الراتب، وقد سأل أحد الأخوة بالأمس عن زكاة الراتب، كيف يزكي الموظفون الراتب؟ غالبا أهل الوظائف، غالب أهل الوظائف لا يدخرون قدرا معينا من المال، هو يتقاضى الراتب فينفق منه على نفسه وأهله ويبقى بقية، وفي الشهر الذي يليه كذلك، والشهر الثالث قد لا يبقى شيء. كيف يزكي هذا الرجل؟ إذا أراد أن يحسب زكاة كل شهر على حدة فإن ذلك سيكون فيه مشقة عظيمة عليه، فماذا يصنع؟ يجعل الذي له راتب يجعل له يوما في السنة يحصي فيه جميع الأموال التي عنده ويخرج زكاتها، فيجعل مثلا 10 ذي الحجة، وغالب الناس يزكون في رمضان، و10 ذي الحجة أيام فاضلة والفقراء يحتاجون، فلو جعل مرء زكاته في 10 ذي الحجة لكان مناسبا، فيجعل زكاته مثلا في 10 ذي الحجة. فإذا جاء هذا الوقت وقت الزكاة فالمال لا يخلو من حالين، إما أن يكون من الرواتب التي مضى عليها الحول، وإما أن يكون من الرواتب التي لم يمض عليها الحول. فالذي مضى عليه الحول يكون باب إخراج الزكاة بعد مضي الحول، والذي لم يمض عليه الحول يكون باب تعجيل الزكاة. وهذه أسلم طريقة لزكاة الراتب، أن يجعل المرء نفسه يوما في السنة يحصي جميع الأموال ثم يقسمها على 40، الخارج يكون هو الزكاة، فما مضى عليه الحول من هذا المال صحت زكاته، وما لم يمض عليه الحول كان صدقة من الصدقات. قال رحمه الله: وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، الصدقات تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. فالأصل أن الصدقة ترد على فقراء البلد وترد عليهم، وهذا قال به جماعة من الفقهاء. وهل يجوز أن يخرج الرجل زكاته في غير بلده؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الإمام لا يفرق الصدقات إلا في نفس البلد، وهذا القول مرجوح والله أعلم، بل كانت الصدقات تجلب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقسمها، بس صرف النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الزكاة لرجل واحد لما تحمل حمالة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يقيم عنده، فلما أقام عنده وجاءت الصدقات أعطاها إياه عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن تخرج الصدقة لخارج البلد إذا كان ثمة مصلحة أو حاجة، وإلا فالأصل أن نفوس الفقراء تعلق بالأموال التي في البلد، ويجوز المرء أن يخرجها خارج البلد، كان يخرجها إلى قريب من قرابته أو إلى فقير يعلم ويعلم حاجته، جاز له أن يخرج الصدقة له دون غيره، ويجوز أن ينقل الزكاة خارج البلد. الصحيح هو جوازه نقل الصدقة خارج البلد. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحمل أغنياء وترد على الفقراء، المقصود فقراء المسلمين لا فقراء البلد، والله تعالى أعلم وأحكم. والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. يجوز أن تعطى الزكاة للسلطان وإن كان جائرا، وتبرأ ذمة المصدق. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبعث السعاة يخلصون الحبوب والثمار ويجمعون زكاة بهيمة الأنعام. والخلص هو أن يأتي الخالص للثمر فينظر إلى النخل ويقدر هذا الرطب الذي في النخل إذا آل ثمرا كم يكون، فيأتي البستان ويقول: يا فلان، في بستانك 1000 صاع إذا آل ثمرا، ويترك له الثلث إلى الربع. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في ذلك، وإن كان بعض العلم ضعف هذا الأحاديث، لكن العلماء قالوا بها أن يترك لهم من الثلث إلى الربع، وهذا الترك يكون باختلاف حال المسروق له. فإن كان الرجل مضيافا وله أهل كثر فيترك له الثلث، وإذا كان دون ذلك يترك له الربع. فالمصدق ينظر إلى حال هذا الرجل كم يترك له، فإذا ترك له للضيف والطعام الثلث فيقول: هذه إذا آلت تمرا تكون 1000 صاع، ويترك منها الثلث ويقول: يتبقى لك 750 صاع تخرج زكاتها، ويأتي بالزكاة للإمام. ومثل هذا بهيمة الأنعام. قد يقول قائل: هذا الإمام قد يكون جائرا، إذا أعطيت الزكاة للإمام برئت الذمة وإن كان جائرا. هذا هو هدي الذي نص عليه العلماء رحمهم الله، بأن الذمة تبرأ ببذل الزكاة لإمام، لأن هذا هو الواجب على الإسلام، أن يعطوا الزكاة لإمامهم إذا بعث السعاة لجباية الزكاة. قال رحمه الله: باب مصارف الزكاة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب مصارف الزكاة. هي ثمانية كما في الآية، وتحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. هؤلاء هم أصناف الزكاة. الفقراء والمساكين هما الصنف الأول والصنف الثاني. وما الضابط الفقير والمسكين؟ قيل أن الفقير هو الذي يجد نصف قوته فأقل، والمسكين هو الذي لا يجد حاجته لكنه يجد فوق نصف القوت. والصحيح والله أعلم أن الفقير والمسكين لم يرد في حدهم في الشرع، لم يرد لهم في الشرع حد وضابط، فيرجع في حد من العرف، وهذا هو الذي يظهر من الأدلة والذي يمكن العمل به. اليوم من يعرف قدر ما يكون لأخيه فضلا عن بقية المسلمين؟ كم يدخل على أخيك من المال وكم ينفق؟ وهل يجد أخوك نصف حاجته أو فوق النصف؟ لا يمكن للمرء أن يحصي مثل ذلك. فهذا القول من حيث الدليل العمل به ليس واضحا جليا دليلا ولا عمليا. والفقراء والمساكين هم من يرجع في معرفتهم العرف، وهذا ظاهر جلي. أنت اليوم إذا أتيت إلى إمام المسجد أو إلى أهل قرية وقلت: من عندكم من الفقراء؟ يقول: عندنا بيت فلان وفلان وفلان، يتعرفون عليهم. ولا يمكن أن يحصي محصن كم يتقاضى هذا الرجل من المال وكم ينفق وكم يبقى له. والفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا أطلق الفقير فيشمل المسكين، وإذا أطلق المسكين يشمل الفقير، وإذا استمع كما هنا كما هو في السياق فبينهما فرق. العلماء يقولون المساكين في حالهم هم فوق حال الفقير، الفقير دونهم فيما يجد. ولذلك قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت أنهم يملكون سفينة، إلا أنهم أيضا هم مساكين لأنها لا تفي بحاجتهم. قد يكون المرء يتقاضى راتبا 6000 ريال وعنده سيارة، لكنه يكون من ضمن المساكين والفقراء، لا يفي بحاجته، عنده أسرة كبيرة ويقوم على والد ووالدة وأجار الدار 2000 ريال ما، وعنده أقساط لسيارته ونحو ذلك. فلا تنظر ما الذي يصبر عليه من المال، انظر إلى حاله. إذا كانت المسكنة بادية وظاهرة عليهم ويعرف أهل الحي أن هؤلاء فقراء وأنهم من المساكين، جاز بذل الزكاة لهم. الفقراء والمساكين والعاملون على الزكاة هم الذين يقوم على جبايتها، ممن يحتاج إليهم في جبايتها. وكذلك في الرقاب، المقصود في الرقاب عتق الرقبة والمكاتب. إذا كاتب العبد سيده وليعتق نفسه يعطى من الزكاة ليعان. ومن باب أولى أن يعطى القن، إذا جاء رجل مملوك وطلب الإعانة لعتقه يجوز أن تعتق رقبته من الزكاة. وألحق العلماء بذلك فكاك الأسير المسلم، يعطى من الزكاة لفكاك الأسير المسلم. وأيضا الغالب أن صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الذين تؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة إذا احتيج لذلك. أوقف عمر رضي الله عنه وأرضاه سهم المؤلفة لما استغنى عن ذلك، فإن احتجنا للتأليف أعطينا من الزكاة، وإن لم نحتج لا نعطي. والتأليف قد يكون تأليفا للإسلام وقد يكون دفعا للشر، وقد نعطي من مال الصدقة دفعا لشر الكافر، لا ترغيبا له في الإسلام بل دفعا لشره. وكذلك والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الغارم يعطى الزكاة ولم تأتي لام التمليك كالفقراء للفقراء. لذلك قال العلماء: الفقير يملك، الفقير يملك المال، ما تأتي وتشتري الفقير ثلاجة ومكيف وتعطيه من المال إلا عند الحاجة. كان يقول الفقير مثلا لا يمكنه ذلك، كما هو الحال في بعض بلدان المسلمين التي قد ضيق عليهم، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم، لو أعطوا الأموال قد لا ينتفعون بها، فلو أعطوا الزكاة طعاما وكساء لكان ذلك أنفع لهم، هم يريدون ذلك، فتبعث لهم بالكساء والطعام من الزكاة. أما الأصل الشرعي هو أن يعطى الفقير المال بيده، وإذا وجبت عليك الزكاة فالمال الذي يخرج هو حق الفقير ليس لك فيه منا. بعض الناس يأتي بمال الزكاة ويعطيه الفقير ويشترط عليه تشتري به كذا وكذا، ويرى أن له علائق بالمال. المال إذا وجبت فيه الزكاة المقدار المخرج هو حق له ليس لك به شرط من الشروط، إنما هو استحقاق يجب عليك للفقير ليس لك أن تشترط فيه، ويقضي به دينه، يقضي به الدين أو يعطي به ينفق على أولاده، يفعل به ما يشاء. فإن خشيت أنه لا يحسن تصرف المال لك أن تعطيه وكيلا له ووليا عليه، وتقول يا فلان لك مال أعطيت لي، تأذن أن أعطيه لفلان، لعمك فلان، لأخيك فلان ينفق عليك منه، فإن أذن فلا بأس وينفق عليه وليه من هذا المال. قال رحمه الله وهي ثمانية كما في الآية. الغارمون ما جاءت في التمليك، ولذلك قال العلماء يجوز أن يقضى دين الغارم من غير تمليك له، فتعلم أن على فلان دين 10,000 فتأتي للدائن وتعطيه من الزكاة وتقول هذا قضاء لدين فلان، يجوز لأنه ما جاء بلام التمليك. والغارمين وفي سبيل الله، أي مقصود في سبيل الله هو الجهاد، فيعطى المجاهد ما يعينه على الجهاد ويبلغه لذلك ولو كان غنيا، فالعاملون على الزكاة. وفي سبيل الله وابن السبيل والمسافر الذي انقطع يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، فابن السبيل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. والمقصود من السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق، هؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء ابن السبيل وفي سبيل الله. وكذلك المؤلفة قلوبهم، لا الغارم ما يعطى إلا إذا كان محتاجا. الغارم أحسن، الغارمون إما غارم لنفسه وإما غارم لغيره، فإن كان غارما لنفسه يعطى من الزكاة بشرط فقره، وإن كان غارما لغيره لإصلاح ذات البيت ويعطى ولو كان غنيا. هذه الأصناف الثمانية مذكورة في كتاب الله عز وجل، فلا يجعل من الزكاة لبناء المساجد ولا لإصلاح الطرق ولا لتحفيظ القرآن، إنما الأصناف عد الله عز وجل في كتابه وبين أهلها وهم ثمانية أصناف. قال وتحرم على بني من الصدقات، والذي يحرم على بني هاشم هي الزكاة الواجبة، أما صدقة التطوع فذهب جمهور الفقهاء إلى حلها لهم وهو الصحيح، يجوز لبني هاشم أن يأخذ من الصدقات التطوع، أما الزكاة الواجبة فحرام عليه ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أما الغني فظاهر لأنه لا يحتاج للزكاة، والقوي المكتسب لقدرته على التكسر، فإذا جاءك رجل قوي يتكسر لا يحل أن تعطيه من الزكاة، والقوة تختلف من زمن إلى زمن. في السابق القوة المقصودها قوة البدن، لا شك أن قوة البدن مطلب، لكن اليوم قد تكون قوة جماعة قوة ماذا؟ الشهادة. قد يأتيك رجل بدين وفي بلد من البلدان لا يسمح له بالعمل مع قوته وقدرته على العمل، ولا يمكنه التكسب، وليس لديه شهادة أو لديه أوراق نظامية تعينه على العمل، إنما هو يؤذن له بعمل يسير قد لا يأتي براتبه بحاجته وحاجة أهله. لا تمتنع من إعطاء الزكاة، تقول هذا قوي مكتسب، القوة التي لديه هذا غاية اكتسابها، فيجوز أن تعطيه من الزكاة مزيدا على ذلك. ثم قال رحمه الله باب صدقة الفطر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب صدقة الفطر، هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العدل ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. باب صدقة الفطر، أي الصدقة التي تكون من الفطر في رمضان، وهذه الصدقة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج يوم العيد، وأمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. وهذه الزكاة زكاة الفطر واجبة تجب على كل مسلم ملك فاضلا عن قوته وعن قوت أهله ليلة العيد ويوم العيد. فإذا كان لدى المسلم فاضل من الطعام عن حاجته وحاجة أهله وجبت عليه زكاة الفطر، فقد يكون في ذلك اليوم متصدقا مصدقا عليه، عنده فاضل عن قوته وقوت أهله فيخرج زكاة الفطر، وهو من عامة الفقراء ويعطى من زكاة الفطر يجوز ذلك. وقد يعطى زكاة الفطر من غيره فيتصدق بها يجوز، لأنه إذا أخذها وقبضها فقد ملكها فيتصدق بها لا بأس بذلك، وله أن يبيعها إذا كان استغنى عنها، إذا استغنى الفقير عن الزكاة له أن يبيعها. وينبغي على المسلم إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يخرجها بنفسه ويطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أولى ما يكون في إخراجها. اليوم كثير من الناس لا يخرجون هذه أنفسهم أو لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن الفقير والمحتاج، فإذا أتى إلى المركز التجاري اشترى الزكاة وأعطاها للجالسين حول المركز، فلا يعلم أبناءه بهذه السنية ولا هذه الشعيرة. وإخراج زكاة الفطر شعيرة من الشعائر ينبغي أن تظهر، وكنا بالأمس قد أتيناكم بالمد ونسيناها اليوم. الزكاة صاع، وكان معي مد في السنة لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ونكيل به الزكاة 4 أمداد تكون صاعا، 4 أمداد تكون صاعا، وما لك منه هدية شخص. نعم وهذا الصاع المد 4 أمداد منه تكون صاعا، يأتي به المرء ويكيل به ويأتي بالأبناء. وأذكر أن الوالد جزاه الله عنا خيرا لما حين كنا صغارا يأتي بالأرز ثم يكيل ويقول هذا لك يا خالد وهذا لك يا فلان وهذا زكاتك يا فلان، ونبقى طيلة الليل كل منا يحتجز صدقة. فإذا جاء وقت الإخراج نخرج مع الوالد ونخرج الزكاة، ويتربى الصغير على هذه السنة وينشأ عليها. وأذكر سألت مجموعة من الشباب في أعمار 13 و14 عن زكاة الفطر، كان أكثر من النصف لا يعرفونها، ولا يدل على أن الأباء لا يخرجون، يخرجون الأباء الزكاة لكنهم لا يفعلون أمام الأبناء فتغيب عنهم هذه الشعيرة، فتخرج صدقة الفطر على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، يصاع من القوت المعتاد عن كل فرد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج من البور حركة الحين، اليوم الناس يطعمون الرز مثلا فتخرج من الأرز لا بأس، ويصاع من القوت المعتاد عن كل فرد. والوجوب على سيد العبد، نعم العبد لا يملك، النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الكبير والصغير والحر على الحر والعبد، وقال عليه الصلاة والسلام فيجب على السيد أن يخرج صدقة الفطر عن الزكاة، يخرجها فقط السيد عن عبده ومن يقوم على الإنفاق على الصغير. أما المرأة إذا فتخرج الزكاة عن نفسها، وكذلك الوالد والولد الكبير إذا كان لديه مال يخرج الزكاة عن نفسه. وجمهور على أن الرجل يخرج الزكاة عن نفسه وعمن يمون من الزوجات والأولاد الذين يقوم بالإنفاق عليهم. والأب يجب عليه أن ينفق على الولد إذا لم يكن للولد مال، فإن كان الولد مال فإن الأب لا يجب عليه أن ينفق عليه، الأب أن ينفق على ابنه من ماله، مال ابن كان تموت الأم ويرث الابن من أمه، فلا يجب على الأب أن ينفق على الابن من ماله، من مال الأب له أن ينفق عليه من ماله هو. قال رحمه الله الوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، يعني وكذلك الذي ينفق على الزوجة يخرج الزكاة عنها، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أخرها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لا يجوز تأخير الزكاة عن صلاة العيد، ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم ويومين كما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يخرج الزكاة يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. فأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر في يوم العيد وفي ليلة العيد، ويجوز أن تخرج قبله بيوم أو يومين. ومن غروب الشمس آخر يوم من رمضان هذا يكون من أفضل الأوقات إلى صلاة العيد، فإن من أهل العلم من لا يجيز إخراج زكاة الفطر إلا في يوم العيد وليلة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وابن عمر يقولون أن الصحابة كانوا يؤدونها الذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، أي تجمع كما في حديث أبي هريرة مع الجان لما قدم له مرارا كانت تجمع عنده زكاة الفطر ولم يكن يقوم بإخراجها، فكان الصحابة يجمعون زكاة الفطر عند الإمام ثم يخرجها في يوم العيد، فيحتاط المرء ويخرج زكاته في يوم العيد أو ليلة العيد، وإن أخرجها قبل يوم أو يومين جاز ذلك لما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفهم ذلك العلماء. قال رحمه الله: من لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. الذي لا يجد لا زكاة عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يملك الفاضل عن قوت وقوت جاره فلا زكاة عليه. ومصرفها مصرف الزكاة، يعني تصرف في الأصناف الثمانية: للغارمين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل. وخصها طائفة من الفقهاء للفقراء والمساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تعطى طهرة للصائم اللغوي والرفث وطعمة للمساكين، وخصوها بالمساكين والفقراء دون غيرهم. ثم قال رحمه الله: كتاب الخمس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الكتاب الخمس. يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز الخمس، ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه ما في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: كتاب الخمس. يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز الخمس. بالنسبة للغنيمة تأتي ببابها إن شاء الله في كتاب الجهاد. والركاز هو الذي يولد من دفن الجاهلية، والركاز قضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لواجده. وإذا وجدت مالا مدفونا فإما أن تكون عليه علامات أهل الإسلام وإما أن يكون عليه علامات أهل الجاهلية. فإن وجدت مالا مدفونا وعليه آثار تدل على أنه ما هو قبل الإسلام فهذا هو الركاز. الركاز يكون لواجده ليس لصاحب الأرض. فإذا أتيت برجل يعمل في بستانك ثم حفر في البستان ووجد الركاز فهو له، لأنه هو الذي وجده وليس لصاحب الأرض، فأنت اشتريت الأرض من كان قبلك. والركاز قضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لواجده، إلا إذا أتيت في هذا العام ليستخرج لك الركاز. أما إذا عمله وعملا ثم ولده فهو لواجده. ويخرج الخمس. ولما كانت النعمة كبيرة في الركاز والجهد الموجود فيه يسيرا لم يفعل في تحصيله، إنما هو قد ولده في الأرض، فإنه يخرج الخمس منه. وهذا المخرج اختلف في الركاز الخمس، هل مقصود الخمس كما ذكر المصنف أنه مصرفه مصرف الخمس في الغنيمة، هل المقصود أن فيه الخمس هي النسبة، إنما المصرف مصرف الزكوات، لكن القدر هو القدر ماذا الخمس. والحنابلة يرون أن مصرفه مصرف الخير، يصرف في مصالح المسلمين، ويجعل في مصالحهم العامة ويؤخذ منه قدر الخمس ويجعل في مصالح المسلمين العامة. الركاز إذا كان عليه علامات أهل الإسلام ليس ركازا، المدفون إذا وجد عليه علامات أهل الإسلام هذا يكون نقطة تعرفها. وقد يجد المرء مالا في بيته يعرف أنه لقبيلته وجماعته ليس له أن يستأثر به، فهذا مال وارث يجعل للورثة ويقوم هنا مناسخات وينظر من مات ومن بقي ويقوم بقسمتها، ويجب عليه أن يقوم بذلك، وأخذها من غير قسمتها على أهلها خيانة للأمانة وأكل للمال بالباطل. فإذا وجد المال المدفون من الذي عليه علامات الجاهلية يخرج منه الخمس، وما عدا ذلك من غير الركاز فلا زكاة فيه، كما تقدم على رأي الشوكاني من المعادن. وقال الجمهور أن فيه الزكاة إذا بلغ قيمة الذهب والفضة، نصاب الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر. والمعادن إذا كانت متجددة هذه لا تملك كالنفط، إذا احتفرت شيخ في بيتك وجدت بترول المتجدد لا تستأثر به. ولما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا الملح، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينقطع عد يتكرر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن إقطاعه إياه. والمال الذي المعدن الذي لا يتكرر، وهذا المسلمون فيه شركاء كاشتراكهم في الماء. أما الذي لا يتكرر وجد ركازا شيئا من ذلك فهو لواجده. قال رحمه الله: ولا يجب فيما عدا ذلك مصرفه. لا، هذا سيأتي إن شاء الله صحيح أن مصرف الركاز مصرف الفيء. والله تعالى أعلم وأحكم، الصلاة والسلام على رسول الله. بهذا نكون فرغنا من كتاب الزكاة، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا شيخ. الذهب له ولا من دفن جاهل؟ الذي أعلمه من كلام العلماء أنه لا يجوز التعدي على مال غير، إذا لم يكن يؤذن لك بالدخول لا يؤذن لك، لم يؤذن لك بذلك. أنا لا أعلم شيئا عن العلماء في ذلك، لكن إذا اشتريت لعلمك بالركاز هذا مما لا يجوز للمسلم أن يخدع به المسلم أن يأخذ لذلك، لكن لو اشتريت فلا تعلم بذلك جاز، لكن أن يأخذ المسلم لأجل ذلك. نعم الله يكرمك. لا في سبيل الله الجهاد فقط، لو كان في سبيل الله مصارف الخير لما كان لعد الأصناف الثمانية فائدة، فكل مصارف في سبيل الله لا ليس قولا واحدا. قول واحد للمتقدمين، المتأخرون بعضهم أدخل في سبيل الله كل ما يكون فيه إعلاء لا إله إلا الله، قالوا يدخل في ذلك منابر الدعوة، منابر الدعوة تدخل، فأدخلوها من باب أنها في سبيل الله، لأن لا إله إلا الله إما أن يكون بالسنان أو باللسان، ولذلك تجازوا أن يعطى من الزكاة فيما يكون فيه نصر للدعوة. فأجاز بعض العلماء جعل الأموال مثلا لمكاتب الدعوة من الزكاة، للقنوات التي تنشر العلم أن تعطى من الزكاة، وإن الأصل أن في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله. الشيخ معه مد جزاه الله خير، ولكن نرجع عن الهبة يعني هذا الشيخ الله. فتريدون يعني مع ترى ما في بأس يعني السنة الفارغة نسيتموه؟ نعم السنة الفارغة السؤال الخاص قلت بأنكم أنكم نسيتموه يعني بل أرجو أن يفوت أنا في السنة أو عموما نحن في الدرس في هذا المسجد مع الأخوة درس شهري وأتينا بالمد وما مد الشيخ عبد الله معك أعطوك بالمد الشيخ معك وضعناه في محل هنا في جدة وأخذ الإخوان منه مجموعة الأخوان في الدرس سيأتي إن شاء الله مجموعة منه. وباقي وأنا كلمت الأخ يترك عند نفس المحل المدة يقيس عليه بالماء، فمن أراد يأخذه. إذا جاء شيخ عبد الله السعدي إذا أتى أريكم إياه فيخبركم في المحل، ومن أراد يأخذ على نفس الساعة. نعم. لا هو استند إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. ما معي والله، لكن أتيكم فيه إن شاء الله. هناك أقوال في وقت إدخال زكاة الفطر عند بعض العلماء من أول الشهر، وبعضهم يقول من نصف الشهر، وبعضهم يقول قبل بيومين أو ثلاثة. وظاهر السنة أنها تخرج، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج بيوم، أن تخرج يوم العيد، والصحابة كانوا يؤدونها قبلها بيوم أو يومين، تقيد بذلك، يعني العبادات المؤقتة تخرج في وقتها، هذا هو الصحيح. نأخذ درس الست. يكون مصرف في مصارف المسلمين العامة، مصرف الفي، أما لا ليس الفقراء، مصارف المسلمين العامة، المساجد والطرق ونحو ذلك. لا. العادة عندنا في بلدنا يعني أيام العيد نستفيد فيها في الطعام باللحمة، هل يجوز لنا زكاة في السنة؟ تكون لحم؟ لا، لحم مما لا يوزن، لا يكال. اللحم طعام؟ فيما أذكر الفقهاء، الفقهاء نصوا على عدم الزائد، لكن الله أعلم. رجع إن شاء الله. رجع إن شاء الله. دعونا نبدأ يا جماعة، نبدأ إن شاء الله. الشيخ جزاك الله خير. أشرف زيد رضي الله عنه من نسب زيد هذا المد يا جماعة، هذا المد وأربعة أمداد من هنا صاع، أربعة أمداد صاع. هذا إذا رأيتموه، لو أتينا نحن لو كان معنا وزنت الشيخ في التمر ولا شيء من هذا الماء كم وزن؟ صحيح كم؟ يعني تنفر من هذا؟ لا من التيم من هذا. ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. طيب. إن شاء الله بعد شغلت أنا مسافر بعد الفترة الأولى، أظنك تضمك تحفظ يا شيخ يا حسن الأخوان. أما هذا هو الأخوان أكرمك الله يا شيخ، الله يجزاك خير عليكم. هو من اليدين مرتين، هذا التقريب ولا هذا هو المد المعروف؟ الأخوان في القناة تعبونا يا جماعة، أرسلوا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نشرع بإذن الله عز وجل في كتاب الصيام، ونذكر جملة من المسائل والأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب. فابتدأ المصنف في قوله كتاب الصيام. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام: يجب صيام شهر رمضان برؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما من لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر. قال رحمه الله كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك من طلوع الفجر عن فطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ونحن في الحقيقة لا نعتني كثيرا بذكر التعاريف إذا كانت الأشياء معلومة معروفة، لأن المقصود من التعريفات هو معرفة الحقيقة، ولذلك يسمى التعريف الماهية أو تعريفا ليعرفك بالشيء. فإذا كان الشيء معروفا فإن تعريفه قد يضيف عليه إغلاقا لا يعطيه، لا يزيده بيانا. لو سألت فلان سؤالا مثلا عرف الشمس ونجم نجم مضيء ويتخذ حرارة ويكون ذكر أذكر في مقررات العلمية له تعريف علمي يستغرق منك وقتا طويلا لحفظه. بينما أنت لو نظرت إلى لو قال لك قائل ما هي الشمس قلت هذه الشمس كفى. وهناك معاني كثيرة الناس لا يمكن أن يعرفونها، وهم يعرفونها الرجولة والمروءات، وكذلك هذه المعاني المستقرة في النفوس لا يمكن يعبر عنها والناس تعرفها، فيكتفى بما هو معروف من دون تعريفه. وقد قالت النسوة قلنا حاشا لله ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم، شبهنا يوسف عليه الصلاة والسلام بالملك، وهل رأينا الملك؟ لكنه مستقر في النفوس أن الملك في غاية الجمال. وقال عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فورد أن يشبه لنا طلع الزقوم بشيء معلوم فشبه برؤوس الشياطين، ولم يرى الناس رؤوس الشياطين، لكنه مستقر في النفوس والفطر أنها في غاية ماذا؟ القبح، فناسب أن يشبه بها. فالذي يعرف عند الناس ويستقر في نفوسهم ما يحتاج إلى تعريف، وكذلك الأمور الواضحة لا تحتاج إلى تعريف. والمناطق اعتنوا بالتعريفات وقالوا بد أن تكون جامعة، أن تكون جامعة مانعة، ولذلك أتوا بالتعريف بعبارة ضيقة، ثم يقولون والمراد بالتعريف ومفترضات التعريف، حتى أصبح قضية تصعب على طالب العلم، بينما لو تركت المسألة على ما هو معلوم لكانت أيسر. أو عرفت بالمثال مثل ما عرف الشيخ الشمس نجم يضيء يخرج في النهار ويغرب في آخر النهار، يحصل مقصود من تعرف المقصود. ولو قرأتم تعريف الصوت لاستغربتم، يعني وصكاك والأزرام في الأذن ونحو ذلك، التعريفات فيها عصر وهي معلومة، كل غير من يعرف ما هو الصوت. فالصيام التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويجب صيام شهر رمضان، وهذا محل اتفاق أن صيام رمضان واجب شرعي وركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، من هذه الأركان صوم رمضان. وهذا الوجوب يجب بأمرين: الأول لرؤية هلال رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فيصام لرؤية الهلال من عجل، يكتفى برؤية رجل واحد، فلو رأى الهلال رجل واحد من المسلمين كفى. وقد رأى الهلال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصامه وأمر الناس بصيامه. فإذا رؤي الهلال من عدل واحد صاموا شهر رمضان. أما الخروج من رمضان فلا يكون إلا بشاهدي عدل، لقوله صلى الله عليه وسلم في زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وجاءت الرخصة بالصيام بشهادة عدل واحد، ولم يأتي على ذلك بالاستزاء بشاهد واحد إلا في رمضان، فبقية الشهور لا تثبت إلا بشاهدين، ورمضان يثبت بشاهد واحد، فلرؤية هلاله من عدل، ويكتفى بالعدالة الظاهرة أو إكمال عدة شعبان. هذا هو الأمر الذي يصام فيه، الذي يجب فيه صوم رمضان إذا تم شعبان، فإن لم يرى الهلال فإنهم يتمون شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فتتم عدة شعبان لثلاثين يوما ويصوم الناس بعد ذلك، فإن رأوا الهلال ليلة الثلاثين أصبحوا صيام، وإن لم يروه في ليلة الثلاثين من شعبان أتموا عدة شعبان لثلاثين، إما أن لا يروا الهلال لعدم وجوده، وإما لوجود الحائل والغيم والقتر دونه فيكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. ومن هذا واضح أن الاعتماد في دخول الشهر علامة على رؤية دون الحساب، وهذا الذي ذهب له الفقهاء رحمهم الله، لأن الاعتماد على الرؤية ولا شك الاعتماد على الرؤية، وقد يستفاد من الحساب بالنفي لا بالإثبات، قد يستفاد من الحساب بالنفي لا بالإثبات، إذا كان مدام حل اتفاق عند العلماء الفلك، قد إذا قالوا أن الهلال لا يولد واتفقوا على ذلك، قال بعض الفقهاء بأن يستأنس بقوله لأن نقطع عن الرؤية قد كانت خطأ، هذا قال به بعض الفقهاء. وأما الإثبات لا يصام إلا بالرؤية، حتى لو أجمع الفلكيون على وجود على ولادة الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وهذا يا أخوان مثل ما يكون في دين إيه في التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم بل في القرآن لنفي الولد جاء طريق واحد وهو اللعان، إذا أراد الزوج أن ينفي الولد من زوجته فليس له طريق إلا اللعان. لا يأتي رجل ويقول يحلل وينفي الولد، ليس للزوج طريق لنفي الولد إلا اللعان، هذا هو الطريق الشرعي، ولا يعتمد على التحاليل في نفي الولد ولا يجوز، لكن يعتمد على التحاليل في الإلحاق لا في النفي، يعتمد على التحريف في الإلحاق لا في النفي. فإذا خصم أناس بلقيط فيحلل أو قتل في المستشفى، كل يقول بأنه له والذي مات للآخر، يحلل لمن يدعي، فمن ألحق به من وافق التحليل له ألحق به، ففي الإثبات يعمل به، أما في النفي فعندنا طريق شرعي وهو طريق الولد للفراش، ونفيه يكون بطريق اللعان، مثله دخول الشهر. الإثبات يكون بالرؤية في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، قد يعتمد على الفلك بالنفي لا بالإثبات، إذا اتفق الفلكيون وكان علما محل اتفاق لا خلاف فيه بالنفي، قد يستفاد من قولهم بالنفي لا بالإثبات. والفقهاء يعتمدون الرؤية ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، الشهر يعني 30 أو 29، ورد الأمر إلى الرؤية دون الحساب. قال رحمه الله أو إكمال عدة شعبان ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، يصومون من رمضان 30، فإن ظهر هلال شوال صاموا 29، وإذا كان هناك قطر ولم يرى الناس الهلال وفي الحقيقة أن هناك الظهر، فإنهم يصبحون صياما أم يصبحون مفطرين؟ الآن نحن في شعبان في 29 وترى الناس الهلال فلم يروه بوجود قطر وغيم في السماء، يحتمل أن يكون غدا هو اليوم الأول من ماذا؟ من رمضان، لكن نحن مأمورون بالإفطار، هذا أنه أفطرنا، وفي علم الله أن هذا اليوم هو اليوم الأول من رمضان لا يجمع علينا. ثم تبين رؤية الهلال شوال في ليلة 29 رمضان ما تم، فيصبح الناس كم صاموا؟ 28 يوم، ما الواجب عليهم؟ أن يقضوا يوما، لأن الشهر لا يمكن يكون إلا 30 أو 29 يوم، فيجب أن يقضوا يوم. ومن هذا إذا صام المرء في بلد ثم سافر إلى بلد أخرى فإنه يفطر معهم في يوم العيد في البلد الذي سافر إليه من بلاد المسلمين، يفطر معهم في يوم العيد، فإن كان صام 30 يوما أو 29 يوم أجزأه ذلك، وإن صام أقل من ذلك فإنه يقضي يوما مكان ليتم الشهر. وإن صام المرء في بلد وسافر إلى بلد آخر وأتم 30 وهم سيصومون اليوم الذي يليه فيكون اليوم 31، يلزمه الصيام؟ لا يلزمه، إن الشهر إما 29 وإما 30، ف فلا يلزمه أن يصوم ذلك اليوم ويفطر سرا حتى لا يخالف أهل البلد في فطره. قال رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة أو الموافقة، إيش مشغول عندكم بالطريقة؟ نعم، بدون تشكيل. إذا قلنا الموافقة يعني يجب على جميع البلدان أن تصوم برؤية واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، قالوا هذا يقتضي العموم، فإذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وجب على جميع أهل الإسلام أن يصوموا سواء، لأن الخطاب عام، لأن الخطاب عام للمسلمين، فإذا رؤي الهلال في بلد وجب على جميع البلدان الصيام. وهذا القول قالوا يعطيه أن هذا أدعى لاجتماع المسلمين. وقال آخرون: بل الرؤيا لمن وافقهم في البلاد الموافقة في المطلع، واعتبروا الصيام باتفاق المطالع، باتفاق المطالع. وهذا أمر محل اتفاق أن المطالع تختلف، فقد يكون مثلا هنا المطلع للبلد يتفق مع مطلع بعض البلدان ويختلف عن البلدان التي في المغرب العربي، فلا يلزم أهل المغرب العربي أن يصوموا مع رؤية هذه البلد، لأن المطالع مختلفة فلكل بلد رؤيتهم. وقد جاء في صحيح مسلم أن كريبا ذهب إلى الشام إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم قدم المدينة وسأل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: متى صمتم؟ قال: الجمعة رأينا الهلال. قال: أما نحن فرأيناه يوم السبت. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ولا نزال نصوم حتى نتم 30 أو نرى الهلال. فقال كريب: ألا تجتزئ برؤية معاوية وصيام معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم العلماء من ذلك أن لكل أهل بلد رؤية خاصة ومطلع خاص، وهذا هو الراجح، أن المطالع إذا اتفقت صام أهل البلدان سواء، وإذا اختلفت فلكل بلد رؤية مستقلة. وإذا ارتأى إمام البلد أن يصوم مع بلد آخر وافقه في المطلع أو خالفه في المطلع، فإن على أهل البلد أن يصوموا مع إمامهم ومع أهل بلدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. فالمرء يوافق أهل البلد يصوم مع صيام ويفطر بفطرهم. ثم قال رحمه الله: على الصائم النية قبل الفجر، لحديث حفصة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فيجب لصيام الفرض تبييت النية من الليل. والمصنف رحمه الله قال: وعلى الصائم، والصائم عام الذي يصوم النفل ويصوم الفرض، فلم يفرق بين نفل وفرض. فعلى كل صائم أن يبيت النية من الليل، وهذا مذهب المالكية رحمه الله، أن تبييت النية واجب من الليل لكل صائم. وكذلك مذهب الظاهرية أن الصيام يجب من الليل تلتل لعموم لا صيام لمن لم يبيت النية أو يجمع الصيام من الليل. والصحيح مذهب الجمهور أن الصيام النفل يجزي بنية من النهار، لحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أتى أهله فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: غدا. قالوا: لا. قال: إني إذن صائم. وليجوز تبييت النية من النهار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا، ويحرم الوصال، وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار، ويندب تعجيل الفطور وتأخير السحور. قال رحمه الله: يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا ويحرم الوصال. ذكر رحمه الله المفطرات، قال: الأكل والشرب والجماع، وهذه الثلاثة بالإجماع، الأكل والشرب والجماع مفطرات بالإجماع، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين. فذكر الأكل والشرب وأنه يأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلا يجوز لمسلم أن يأكل بعد طلوع الفجر ولا أن يشرب، وكذلك الجماع يحرم على المسلم أن الصائم الجماع بعد طلوع الفجر، وهذه الثلاثة بالإجماع مفطرات للصائم. والقي عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم: من قاء فاستقاء فقد أخطأ، ومن ذرعه القي فلا شيء عليه. وذهب الأئمة رحمه الله إلى أن القي عمدا مفطر من المفطرات، وحكى الاتفاق على ذلك. وخالف بعض فقهاء الحديث في هذه المسألة وضعف الحديث، ونقل ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الفطر من القي، وقالوا الفطر مما دخل لا مما خرج. ولم يذكر الحجامة، فالحجامة ليست مفطرة عند جمهور الفقهاء، وهذا هو الصحيح. وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها لأجل الضعف، نهى عنها لأجل الضعف. وجاء في أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم والحجامة، فالحجامة رخص فيها، وإنما نهي عنها كراءة الضعف، لأن المرء قد يحتجم فيضعف، فإذا ضعف يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يفطر، فيكون في احتجامه ذريعة إلى فطره. قال رحمه الله: والقي عمدا. ولم يذكر الحجامة كما أسلفنا. وخروج المني الحقه العلماء رحمهم الله بجماع، فإذا استمنع عمدا أو كرر النظر فأمنع عمدا فإن ذلك مفطر عند جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا الظاهرية ولما يظهر من كلام المصنف أن ذلك ليس مفطر، بل إنه مفطر من المفطرات. والحق العلماء بالأكل والشرب كل ما دخل مع الفم أو الأنف، كل ما دخل مع الفم أو الأنف فإنه مفطر. فالقطرات التي تؤخذ مع الفم أو الأنف فهذه مفطرة، وما لم يكن مع الفم أو الأنف فإنه لا يسمى بأكل ولا شرب، ليس بأكل ولا شرب. فكل ما لم يكن مع الأنف أو الفم فليس أكل ولا شرب. فقطرات العين لا تفطر، وقطرات الأذن لا تفطر. والمرء قد يجد طعم قطرة العين في حلقه، فهذه العلماء قالوا العين ليست منفذا طبيعيا للجوف فلا تفطر، والقطرة ليست مغذية حتى لو وصلت إلى الحلق. وأما الأذن هل يجد المرء طعم القطرة في جوفه إذا وضعت في أذنه؟ هل توجد؟ لا توجد، لأن إلا إذا كانت الطبلة محروقة لا يمكن أن تصل الطعم إلى الحلق، لأن ما ليس هنالك اتصال بينهما. وإذا دخل الجوف شيء البدن إلى غير من غير الفم والأنف فإنه لا يفطر إلا إذا كان في معنى الأكل والشرب، والذي في معنى الأكل والشرب هو الذي يغذي، والذي يغذي. ومن ذلك نقل الدم، فالدم هو خلاصة الطعام، فإذا نقل المرء إذا نقل له الدم وهو صائم فإن هذا أعظم من تناول الطعام، لأن الدم هو خلاصة الغذاء والطعام. قال رحمه الله: يحرم الوصال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وكان يواصل عليه الصلاة والسلام، فأراد الصحابة أن يواصلوا، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فواصل بهم يوما ويومين كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا صرف العلماء النهي من التحريم إلى الكراهة، ولمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وقال آخرون بتحريم الوصال بظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. من أهل العلم أجاز الوصال إلى وقت دون وقت، والأصل في الوصال هو النهي، ولا تزال أمة بخير ما عجزوا الفطرة وأخروا السحور. وعلى من أفطر عمدا كفارة كفارة الظهار. الذي يفطر عمدا عليه القضاء والتوبة إلى الله عز وجل، والذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله، وأن القضاء واجب على من أفطر عمدا، وعلى عليه الكفارة. أما الجماع ففيه الكفارة بالاتفاق، وكفارة الجماع كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينة، وهذه على الترتيب. فإذا أراد المرء أن إذا أفطر بالجماع أخذ هذه الكفارة، إما أن يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينة. وهل إذا أفطر المرء عمدا بغير الجماع يكون عليه الكفارة؟ ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء كالمالكية رحمهم الله، واختار المصنف أن كل من أفطر عمدا عليه الكفارة. وهل الكفارة لمن أفطر بالجماع في نهار رمضان لهتك حرمة الشهر أم لأجل الجماع؟ الذين قالوا لهتك حرمة الشهر قالوا إذن تجب الكفارة على كل من أفطر عمدا لأنه هتك حرمة الشهر متعمد. والذين قالوا إنما الكفارة لحرمة الجماع ولعظم الجماع خصوا الكفارة بالجماع، وهذا هو الصحيح، لأن الدواعي النفس للجماع أعظم من غيرها، فناسب أن تشدد الشريعة في كفارته والعقوبة عليه حتى لا تقلع النفس وتحجز عن وقوع فيه ولذلك الصحيح أن الكفارة فقط على من أفطر لماذا؟ للجماع دون غيره. ومقصود الجماع هو الإيلاج. وبعض العامة قد يقول جمعت أهلي في نهار رمضان، وعند التبين منه يتبين أنه قد باشر أهله ولم يولج. فينبغي لك إذا سألك هذا من العامة يقول أتيت أهلي في نهار رمضان، فتتبين منه هل حصل الذي يوجب الغسل من الوضع الموجب للغسل، إن حصل ذلك الذي فيه العلاج وجبت الكفارة، وإن لم يحصل ذلك فإنه لا كفارة حتى لو أنزل من غير علاج، فإنه لا كفارة عليه التوبة والاستغفار والقضاء. قال رحمه الله ويندب تعجيل الفطور وتأخير السحور، وقد تقدم ذلك معنا تعجيل الفطور وتأخير السحور. قال رحمه الله فصلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر المسافر ونحوه رخصة إلى أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. نرجع هذا الفصل إن شاء الله للدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى نصف الليل إلى نصف الليل. نعم، وجاء في عن بعض السلف أن التخصيص فيه نصف الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك. يعني المسألة فيها أقوال العلم، والقول بالتحريم اللي يختار المصنف، وحتى الرخصة ليست رخصة الاستحباب، إنما هي الرخصة للجواز فقط. فيبقى الأصل هو الاستحباب المبادرة، ليس الوصال على الصحيح محرما إلا وصال يوم باليوم، أما الوصال إلى الليل فهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عدوا الفطور وأخر السحور، أما الوصال اليوم باليوم هذا ممنوع، هذا يبقى على أصل المنع والتحريم. نبتدي درس اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: فصل. يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. والقضاء مر معنا أنه واجب على كل من أفطر، وخص المصنف رحمه الله القضاء لمن أفطر بعذر شرعي، مفهومه أن من أفطر عمدا لا قضاء عليه. وقال بهذا طائفة من الفقهاء، والذي يشكل على المسألة القاعدة التي مرت معنا في باب الصلاة وذكرناها، أن كل من ترك العبادة عمدا يقضي أو لا يقضي؟ لا يقضي. وعلى القاعدة أن من أفطر في نهاية رمضان عامدا متعمدا لا يقضي، ومن أفطر يوما من رمضان لم يقضه الدهر ولا صام. ولو صام دهره كاملا لا يقضي على هذه القاعدة. والذي جعل بعض العلماء يخالفون هذه القاعدة أنه في حديث المدانة لأهلي في نهار رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال له تجد رقبة؟ قال لا. قال صم شهرين؟ قال لا وقعني فيما وقعني إلا الصيام. قال أطعم 60 مسكينة. فانتظر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام من الصدقة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين أمرا له بالقضاء، ولذلك قووا عدم القضاء بناء على القاعدة ولعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها في الحديث. الذين قالوا يقضي قالوا عدم ذكر القضاء ليس ذكر للعدم، فإنه مستقر أن القضاء واجب. وقد جاءت رواية عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم يوما مكانه، وقد صح هذه الرواية جماعة من العلماء. وبناء عليه على هذه الرواية يكون على من أفطر في رمضان متعمدا أن يقضي، وإلا فالأصل على القاعدة الشرعية أن من ترك العبادة متعمدا أنه لا يقضيها. والفطر المسافر ونحوه رخصة لقوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. فالمسافر إذا أفطر وكذلك المريض يرخص له بالفطر ويجب عليه القضاء. وهل الأفضل للمسافر أن يفطر أو أن يصوم؟ العلماء قالوا النصوص في ذلك فيها اختلاف، فمنها ما يدل على استحباب الفطر ومنها ما يدل على استحباب الصيام. فقد كان الناس في يوم شديد الحر وليس فيهم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. فأهل العلم اختلف في الأحاديث، منها ما يدل على أفضلية الصيام منها ما يدل على عدم أفضليته. وقد سأل الحنس الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن الصوم في السفر وأن الرجل يحب الصيام وكثير السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولذلك نقول للمسافر إن شئت صم وإن شئت أفطر، وإن كان الصوم يشق عليك فأفطر، وإن كان الصوم لا يشق عليك فصم. والناس يختلفون في ذلك، فإن شاء صام وإن شاء أفطروا فهي رخصة، إلا أن يخشى التلف. المسافر إذا خشى على نفسه من التلف، أو المريض إذا خشى على نفسه التلف، فإن الفطرة في حقه ما حكمه واجب. أو الضعف عن القتال فعزيمة، إذا كان مسلمون يقاتلون العدو وإذا صاموا ضعفوا عن القتال فإن الصيام في حقهم عزيمة وواجب حتى لا يؤتون من قبل عدوهم. قال رحمه الله من مات عليه صوم صام عنه وليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم أو صيام صام عنه وليه. وهذا على باب الاستحباب لا من باب الوجوب، فاستحب الولي أن يصوم عن قريبه الذي قد مات الذي لم يصوم، ويجوز لهم أن يطعموا عنه عن ذلك اليوم إطعام. والأصل أن الذي ترك الصيام لا يخلو، إما أن يكون ترك الصيام بعذر أما أن يكون تركه متعمدا. فإن تركه متعمدا فإنه لا يقضى عنه، ولو قضي عنه لا ينفعه ذلك لأنه ترك العبادة متعمدا. وإن ترك الصيام لعذر لمرض ونحو ذلك، فمعلوم أن القضاء على الفور أم على أو واجب موسع، واجب موسع. فهذا الرجل في رمضان مرض ثم مات في شوال، هل القضاء كان على التضييق كان واجب عليه على التضييق أم معه فرصة يؤخره إلى شعبان؟ لا، هو يؤخره إلى شعبان. كالمرأة تفطر لعذرها ثم تموت في شوال، هل نقول هذه المرأة تلقى ربها عز وجل وهي آثمة ما أتم صيام رمضان؟ لا إثم عليها. ولذلك إذا المر الفقهاء لا يرون أن الصيام يقضى عن الميت على وجه العموم، وخص طائفة من الفقهاء قضاء الصيام عن الميت بقضاء صيام النذر دون غيره، لأن الصائم للفرض إن تركه متعمدا فإنه لا يقضى عنه، وإن تركه لعذره فإن تاركه لعذر لا يؤاخذ ولا يقضى عنه. فهو مات في زمن السعة والواجب لم يتعلق برقبته حتى يقال يقضى عنه. ولذلك فإن رواة الحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها وابن عباس وهم قداوت عائشة رضي الله عنها وارضاها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه أفتت بأن القضاء يكون في النذر ولم تفتي بالقضاء بالصيام عن الولي بالفرض. وهذا الذي يظهر أن من مات إن كان معذورا في القضاء لا يجب الصيام على أوليائه ولا إثم عليه، فإن صام ولا بأس، وإن ترك الصيام عمدا فهذا لا يقضى عنه لأنه لا ينتفع بالقضاء. قال رحمه الله: الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. وهذا لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه في قوله تعالى: والذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال: هذه رخصة للشيخ والشيخة، الرجل والمرأة الكبير والكبير لا يستطيعان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. فالرجل الكبير الذي لا يستطيع الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وكذلك المريض الذي لا يرجى ضرؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هؤلاء يجب عليهم الإطعام بدل الصيام في حال كونهم يعقلون. أما إذا كان الكبير والكبيرة لا يعقلان، قد ذهب العقل عندهم ولا يدركان معنى الصوم، فإنهم لا يصومان ولا يقضى ولا يطعمان عن كل يوم مسكينا. وكذلك الحامل المرضع ما ذكره المصنف رحمه الله، فإن العلماء اختلفوا في الحامل المرضع على أقوال. قيل أن الحامل المرضع لا يجب عليه الصيام، وتفطر الحامل المرضع ولا تقضي، إنما تطعم عن كل يوم مسكينا، لحديث أنس الكعبي رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قد وضع شطر الصلاة والمسافر والصوم عن الحامل والمرضع. والمشروع عند العلماء أن الحامل المرضع كالمريض، تفطر وتقضي. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا فإنها تفطر وتقضي إذا خافت على نفسها ولأنها كالمريض، وإذا خافت على ولدها وكانت تستطيع الصوم لكنها أفطرت مداراة لولدها فهذه تفطر. واختلف العلماء في وجوب الإطعام، وألحق الحنابلة وغيرهم من الفقهاء الحامل المرضع لغير الشيخ والشيخة بالإطعام، لقوله تعالى: والذين يطيقون فدية طعام مسكين، قالوا أن الحامل المرضع تطيق الصوم، تطيق الصوم وتستطيعه لكنها لا تصوم خوفا على ولدها، فتطعم عن كل يوم مسكينة، لأنه في أول الإسلام أول ما فرض الصيام كان على التخير، فإما أن يصوم المرء وإما أن يطعم، فإن شاء صام وإن شاء أطعم، فجعل الصوم الإطعام عديلا للصيام، فمن لم يصم يطعم عن كل يوم مسكينا. فقال الفقهاء: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسها على نفسيهما فهما في حكم المريض يفطران وتقضيا، وإذا خافت على ولدها فقط وكانت تستطيع الصوم فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. وقال بعض الفقهاء أنها تفطر ولا تقضي بل تطعم فقط، وقال آخرون بل تفطر وتقضي ولا تطعم. كم قول عندنا؟ أربعة: تقضي وتطعم، لا تقضي وتكتفي بالإطعام، تقضي ولا تطعم. كم أصبحت عندنا؟ هذا الأربعة: الحامل المرضع يفطران ويطعمان، والثاني أنها تفطر وتطعم فقط لا تقضي، والثالث تقضي ولا تطعم. هذه الأقوال في الحامل والمرضع. والرابع هو التفريق بين الخوف على نفسها وعلى ولدها. قال رحمه الله: باب صوم التطوع. ومن فضل الله عز وجل على العباد أنه جعلهم لكل عبادة واجبة من جنسها تطوع من التطوعات، كما أن للصلاة فرائض تطوعات، فالصوم كذلك فريضة وتطوع، الزكاة فريضة وتطوع، وهذا من فضل الله عز وجل على العباد، يتقربون بها إليه سبحانه وتعالى ويزدرفون إليه لتحصل لهم محبته عز وجل، ولتحصل لهم محبة ربهم عز وجل والزلفى إليه. فقال المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع. يستحب صيام 6 من شوال و9 من ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس والأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. قال رحمه الله: يستحب صيام 6 من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وعلى الحديث في الصحيح صحيح مسلم واخذ به جمهور الفقهاء خلافا للمالكية رحمه الله، فإنهم يكرهون صيام 6 من شوال لأن أهل المدينة لم يكونوا يصوموا هذه، والسنة ثابتة في صيام 6 من شوال. وصوم 6 من شوال يكون في شوال، وليس بالضرورة أن يكون هذا الصيام متتاليا ولو كان متفرقا، ويجوز صيام 6 من شوال قبل القضاء. فلو كان على امرأة أو على رجل قضاء من رمضان وأراد أن يصوم 6 من شوال ثم يقضي جاز ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، جاء على الغالب أي ما كتب له من رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذا الحديث يشمل النساء أو لا يشمل؟ المرأة تحيض ما تصوم رمضان كاملا، هي صامت رمضان وقالت البقية فصدق قيل لها أنها صامت رمضان إيمان واحتسابا. وكذلك يشمل الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، يشمل من صام ما قدر له من رمضان ثم أتبعه 6 من شوال ثم يقضي رمضان. فإذا قضى أيام رمضان في رجب أو في شعبان فلا فرق بين قضايا في شعبان ورجب وشوال، فالقضاء قضاء، فلا يقال أنه إذا قضى في شوال يكون صام رمضان، لا يصدق عليه ذلك. فالمقصود أنه صام ما تيسر له من رمضان وقضى البقية، فيجوز أن يصوم المرء رمضان ويقضي بعد صيام 6 من شوال، خصوصا المرأة قد تكون نفسة ويطول القضاء، فلها أن تصوم 6 من شوال ثم تقضي رمضان بعد ذلك. قال رحمه الله: و9 من ذي الحجة، لفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، ويدخل في جملة الأعمال الصالحة في العشر الصيام. ومن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم هذه العشر فهذا ليس بدليل على عدم صيامها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الصيام، ولو صح ولو قيل أنه لم يصم فإن المرء يبارك له في عبادة فيفعلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بسياسة الأمة فلم يكن يصوم، فلا يقول قائل للناس: لا تصوموا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، دعوا الناس يصومون. وهذا يدخل في جملة الأعمال الصالحة، والذي بقي لنا من أعمال قد يكون الصيام أكثر الناس لم يضعف عن كثير من الأعمال، فيتقرب الناس بالأعمال الصالحة كانت 9 ومنها الصيام. ومحرم، فجاء في الصحيح أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وشعبان لم يكن صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر غير رمضان إلا شعبان، كان يصومه إلا قليلا، يصوم شعبان كله. فصيام شعبان مرغب فيه، واختلف الفقهاء أيما أفضل، صيام شعبان أم محرم. فقال طائفة من الفقهاء: صيام محرم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال آخرون: بل أفضل الصيام هو صيام شعبان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، ولكل وجهة. وجمع آخر بينهما بأن رمضان شعبان ومحرم كالصلاة الراتبة قيام الليل، فأفضل الصلاة صلاة الليل، وواظب صلى الله عليه وسلم على الصيام الرواتب، فشعبان له فضيلة ومحرم له فضيلة أخرى كالرواتب وقيام الليل. قال رحمه الله والاثنين والخميس والاثنين آكد لثبوته في الصحيح في صحيح مسلم، والآكد من صيام يوم الخميس، وقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه يوم الاثنين وأنزل علي فيه، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في غير الصحيحين إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال على الله عز وجل، وحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيستحب صيام يوم الاثنين والخميس، وصيام الاثنين أكد من صيام يوم الخميس. وأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يصومها. وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، وكما جاء في صحيح عبد الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أفضل من ذلك، صيام داود صوم يوم وإفطار يوم ولا أفضل من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل ما يكون من الصيام أن يواظب المرء على الصيام على وتيرة واحدة، فإن أحب الأعمال إلى الله ما كان ديمة وإن قل. ولا ينبغي أن يخلو شهر المرء عن ثلاثة أيام، وقال صلى الله عليه وسلم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر في الحديث، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر لا ينبغي أن يخلو منه شهر، أن يخلو المسلم شهر لا يصوم في ثلاثة أيام، ولا يبالي من أي شهر صامها، والأولى أن تكون في الأيام البيض. فإذا صام المرء ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، لأن حسن بعشر أمثالها. قال رحمه الله ويكره صوم الدهر أي صوم الأبد، قال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد. فمن صام الأبد أي الدهر كاملا ليس صياما شرعيا. وأفضل الصيام صيام داود يفطر يوما ويصوم يوما، وإفراد يوم الجمعة، يوم الجمعة يكره إفراده بالصيام، ويجوز أن يصام يوم الجمعة مع اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة، قال صمت أمس الخميس؟ قالت لا. فصومين غدا أي يوم ماذا؟ السبت. قالت لا. قال إذا فأفطري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله ويوما بعده. ونفهم من ذلك أن صيام يوم السبت مرخص فيه، ولذلك قال المصنف هنا وقوله هو يوم السبت، كونه صلى الله عليه وسلم يقول تصومين غدا هو السبت دلالة على أن صيام السبت ليس مكروها، وهذا هو الصحيح. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن ليد أحدكم إلا لحاء شجر فليمسك بها، وكما قال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث ضعيف ضعفه العلماء، وبناء عليه ولا حديث الصحيح تخالفه. فدلالة الحديث وظاهر الحديث أن يوم السبت لا يصام إلا متى؟ في الفريضة، ولا يصام لا مع يوم قبله ولا يوم بعده. لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وذلك الشيخ الألباني رحمه الله ممن قوى الحديث ويمنع صيام يوم السبت في أي نفل، حتى لو كان ذلك وقف عرفة أو عاشوراء، وهذا دلالة الحديث، وإن صح الحديث فيدل على ذلك، لكن العلماء حكموا بشذوذ الحديث وضعف الحديث. وهناك رسالة للشيخ سعد الحميد بحديث إفراد يوم السبت، ودرس الحديث من حيث السند والمتن وبين ضعف الحديث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تصومين غدا يدل على أن الصيام يوم السبت ليس بمكروه ولا إفراده كذلك. وكره بعض الفقهاء إفراد يوم السبت وإفراد يوم الأحد، ولا يعلم دليلا من السنة على الكراهة. يستحب صيام يوم الاثنين قالوا والخميس، ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد، ويجوز الثلاثاء والأربعاء. لكن الظاهر أن النهي عن الجمعة فقط والترغيب في الخميس والاثنين، والبقية تبقى على أصلها. قال رحمه الله باب الاعتكاف، قال ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. صوم العيدين محل اتفاق عند العلماء في حرمة صيامهما، عيد الفطر وعيد وعيد الأضحى، وأيام التشريق يحرم صومها كقوله صلى الله عليه وسلم: أيام منا عيدنا الإسلام. ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، الذي لا يجد الهدي ويجب عليه صوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وأن يصوم 3 أيام عفوا، المقصود بـ3 أيام أن يصوم 3 أيام أيام التشريق. والرخصة ماذا يقابلها؟ العزيمة. فالرخصة تدل على أن الأصل هو ماذا؟ المنع. فرخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. بناء عليه لا يجوز المرأة أن يصوم 13 في الحجة بناء على أنه من أيام البيض، لا يجوز ذلك. فصيام أيام التشريق يحرم على الصحيح. وكذا استقرار رمضان بيوم أو يومين كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان صيام فليتم صومه. الذي له عادة يكمل صومه، أما الذي لا عادة له بالصيام فإنه لا يستقبل رمضان بيوم أو يومين، لأن هذا باب الاحتياط والعبادة لا يجوز. المعتاد بالصيام الاثنين والخميس ووافق الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين كما هو الحال في هذا العام له أن يصوم، أما من لم تكن له عادة فليس له أن يصوم من باب الاحتياط لهذا الشهر. والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أخوان نستريح الآن ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة الاعتكاف في كتاب الحج، وإن كان فيكم حيل كملنا الكتاب، وإن كان وقفنا على النكاح والعملات خير بركة إن شاء الله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صوم التطوع. يستحب صيام 6 من شوال و9 من ذي الحجة ليوم فرض الأعمال في هذه الأيام، ومحرم وشعبان. نعم. لا الله حيك مخلص يقعانكم الله حيكونا وطول استراحة وتلفاحة حتى يكون في راحة. تريدون نجرد سريعا حتى نمشي ولا نتفحم حتى لو انتهينا؟ حتى لو انتهينا ما ما نعم هذا عشان في درس الشيخ في درس نعم صحيح الحسن أظن ما أظن ما أظن ما مدى ما خلاص قرار مسير لا أظن صحيح نعم صعب يا شيخ الظهر ما أنا ما عندي مشكلة أتكلم اللي يكون أحد كان أحد الخلود بن رجل يتكلم والناس يسمعون طيرة حديثه قالوا يا فلان ما تمل من الحديث فقال أنا قرأت أن الحديث الكلام له فوائد ويقوي عضلات الفك وله مزايا كبيرة فقالوا أنت من الصباح تتغرغر بنا يعني غرغر يعني استخدم فالذي يتكلم ما يتعب ممكن المرة يتكلم من الظهر الأذن تتعب بخلاف المتحدث فما عندنا إشكال بالكلام لكن أخشى عليكم يقف تقف الأفهام تقف دونكم ما عند السلف رحمه الله نبي حاتم الرازي كان في درسه يقول كنا ندرس عند المشايخ نتجول المشايخ من شيخ إلى شيخ في النهار بين الأشياء وفي الليل بالنص والكتاب فلا يقول مكثنا 7 شهور ما أكلنا اللحم ما في وقت لأكله قال فأتينا يوما إلى الشيخ فكان الشيخ علي مريض فوجدنا فرصة نأكل وجدنا سمكة واشتهينا فأخذنا السمكة لنأكلها يقول فلما أخذنا السمك لأكلها إذ نادى حضر درس لشيخ آخر فتركنا السمكة وخرنا الدرس فبقي 3 أيام السمكة ما استطعنا أن نقوم بضهرها حتى كانت أن تنسل فرجعنا يقول أكلناها نية أكل السمكة نية ما وجد وقتا لطبخها ونعصب ممكن يكون مثل هذا الشيخ يقول ننتقي بعض الأبواب هو كتاب العبادات لابد منها إذا صار من عبادات النكاح والنكاح النبوح التي يحتاجها الناس وأيضا الغالب من طلاب العلم ما يصلون إليه إذا بدأوا بالدروس الطهارة والصلاة وما يكملون وبعد النكاح عند البيوع وأيضا هو باب من الضوء المكان ولا كاد يخلو باب من الفقه لا يكون له نعم في أبواب سأتركها مثل الفرائض ما يمكن شرحها إلا في إنها عملية نستعين بالله عز وجل جماعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الشيخ الشيخ من الصباح الساعة كم ينتهي إذن ما نام طيب الأنزال هناك سهران البارح يا شيخ لا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله باب الاعتكاف باب الاعتكاف يشرع للصائم في كل وقت في المساجد وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمساجد هي محل الاعتكاف، ويشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة بالنسبة للرجال، ولا يشترط أن يكون في المسجد جمعة، لأن الجماعة تتكرر، لأن الجماعة تتكرر بخلاف الجمعة. فإذا حضرت الجمعة جاز المعتكف أن يخرج لمعتكفه إلى صلاة الجمعة. واختلف الفقهاء هل المعتكف أن يخرج من أول النهار ليبكر الجمعة، أم ليس له الخروج إلا عند حضور الصلاة. فقال طائفة من الفقهاء: لا يخرج إلا عند حضور الصلاة، لأن خروجه من معتكفه للضرورة. وقال آخرون: بل يخرج من معتكفه في أول النهار، لأنه سيخرج من مسجد إلى مسجد وهو صالح للاعتكاف، وهذا القول أولى والله أعلم. فيخرج من معتكفه إلى مسجد الجمعة، فإذا صلى الجمعة فرجع إلى المعتكف. أما المرأة فيشترط أن تعتكف في المسجد، ولا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة على وجه الاستمرار إذا كان المسجد آمنا بالنسبة لها. ولا يجوز المرأة أن ولا يصح الاعتكاف في مصلى البيت، لا بد من مسجد من المساجد لقوله تعالى: في المساجد. وأفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى. والذي يلحظه المرء في الاعتكاف أنه لا يوجد حديث من الأحاديث ينص على ثواب خاص بالاعتكاف. لم تجد حديثا يقول من اعتكف كذا فله كذا، وهذا يدلك على أن المقصود من الاعتكاف الثمرة والآثر الذي يترتب على الاعتكاف، وليس الاعتكاف المراد منه فضله بذاته، بل ما يترتب على الاعتكاف من الخلوة بالله عز وجل، ومن إقبال المرء على نفسه والاشتغال بالعبادة فيهذب نفسه. فالاعتكاف نص بعض السلف أنه لم يرى أحدا يعتكف، واليوم ترى الناس في المعتكف بكثرة. وهل هذا لضعف السلف ولنشاطنا؟ أظنه لبعدنا عن الاعتكاف الصحيح. الاعتكاف لا الصحيح المراد منه أن يلزم المرء المسجد لطاعة الله عز وجل، ويشتغل بالعبادات القاصرة، وهذا هو الأصل من الصلاة والذكر والقرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه. وهذا الاعتكاف قد لا يطيقه المرء، وقد لا يحصل للمرء اليوم في مسجد الحرام والمسجد النبوي هذا المقصد. يعتكف المرء اليوم في المسجد الحرام، والإفطار يكون مدعوا على سفرة من السفر، وفي السحور مدعوا على وليمة أخرى، وبعد التراويح هنالك لقاء مع الأحبة. أصبح مثل ما يقول بعض المشايخ المسجد النبوي قد يكون لبعض الناس أجود من البيت، وجبات وفطور وأغذية طيبة وشاي أخضر، وتوزع على الناس. باقي أن تكون مع المرء فقط الزوجة والأولاد. لا شك أن اعتكاف المرء في المسجد فيه مزية، وإن لم يكن الاعتكاف بالصورة الكاملة يظل المرء إلى 10 أيام يصلي الصلوات من يدركها من بتكبيرة إحرامها، ويكون في المسجد ويصلي مع المسلمين وينال ثواب الصلاة في الحرمين. إلا أن الاعتكاف الذي يرجى منه في الأصل إصلاح النفس. فإذا كان المرء لا يتيسر له أن يقلب بنفسه في المسجد الحرام، له أن يعتكف في مسجد حيه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد كان يدخل المعتكف صبيحة 21 كان في صحيح مسلم. والمقصود بصبيحة 21 أنه يدخل من الليل ليلة 21 للمسجد، لكن يدخل لمعتكفه الذي يضرب له بالاعتكاف في الصباح. فالمعتكف يدخل المعتكف للمسجد من ليلة 21، ويدخل معتكفه الذي خص له في الصباح كما دخله النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يأخذ من المعتكف ليلة العيد. إذا بعد رمضان يخرج المعتكف من معتكفه ليلة العيد، فإذا رؤي هلال شوال أو تم رمضان خرج المعتكفه، وليس المستحب أن يبقى إلى صلاة العيد. من الفقهاء من يقول يخرج بعد صلاة العيد، بل هو يخرج بنهاية شهر رمضان. هذه السنة أن يعتكف المرء العشر الأواخر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط الأول، ثم اعتكف الوسطى، ثم اعتكف العشر الأواخر، ولا يزال وما زال صلى الله عليه وسلم يعتكف حتى توفاه الله. فالاعتكاف في العشر الأواخر سنة، وما عدا العشر الأواخر قال العلماء يجوز الاعتكاف، لكنه ليس من السنة، ليس مسنونا. المسنون هو الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف يصح ولو كان ليلة ولو كان من غير صيام، كما نذر عمر رضي الله عنه وأرضاه في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فاعتكف الليلة في المسجد الحرام. قال رحمه الله يشرع للصائم في كل وقت في المساجد. يفهم من كلام الشوكاني رحمه الله أنه خص الاعتكاف بماذا؟ بالصوم للصائم. والصحيح أنه ليس من شرط الاعتكاف الصيام، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه نذر أن يعتكف ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، والليل ليس محلا للصيام، فأجاز فأباح صلى الله عليه وسلم لو أذن له أن يأتي بنذره. قال في كل وقت في رمضان وغير رمضان في المساجد، وكما مر معنا، وهو في رمضان آكد، فالاعتكاف في رمضان آكد في العشر الأواخر، سيما في العشر الأواخر منهم. واستحب للمعتكف الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر، واستحب للمعتكف أن يشتغل بالعبادة وأن يقوم الليل ويتحرى ليلة القدر، وليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار منها على وجه الخصوص، وليلة 27 هي آكد الليالي. واختلف العلماء عن ليلة القدر ثابتة أم متنقلة، منهم من قال أنها ثابتة، ومنهم من قال أنها تتنقل بين الليالي. وليلة القدر إما أن تكون في الأوتار آكد، والأوتار هل هي بالنسبة لأول الشهر أم لآخر الشهر؟ الأوتار لأول الشهر لا إشكال فيها، ليلة 21 وتر، وليلة 22 الشفع، وليلة 23 وتر. وجاء في حديث آخر التمسوها لسبع باقين، لخمس باقين، لثلاث بقيت، فيكون وتر بالنسبة لآخر الشهر. وإذا قلنا الأوتار لآخر الشهر فيترتب على ذلك، إذا قلنا الأوتار لآخر الشهر أنه فلان أن ثمة فرق بين تمام الشهر ونقصانه. فإذا تم الشهر وكان شهر رمضان 30 يوما، فليلة في ثلاث بقين في كل متى؟ ليلة 27، طيب تبقى بعدها ليلة كم؟ 28 وليلة 29، طيب فتكون ثلاث بقين هي ليلة ليلة 27 وليلة 28 وليلة 29، حيث ثلاث ليالي بقية. وإذا كان الشهر ليس بالتام فيكون ليلة 26 وليلة 27 وليلة 28. ولذلك إذا اعتبرنا الأوتار بآخر الشهر فإنك لا تعلم ليالي الوتر إلا بانتهاء الشهر، فقد تكون ليالي الشفع هي أوتار. ولذلك ينبغي المرء أن يحرص على الوتر، على قيام العشر الأواخر في أوتارها وشفعها، لأنه عمن اعتبر الأوتار بالنسبة لآخر الشهر. ويتحرى المرء ليلة القدر ويجتهد في العبادة، وليلة القدر خير من ألف شهر، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. المعتكف من المسجد لا يخرج مسجده إلا لحاجة، ومن الحاجة لقضاء الحاجة أو للطعام إذا كان لا يؤذن له بتناوله في المسجد، وكذلك للخروج لما لا بد منه إذا كان لا يتمكن من فعله بالمسجد. إذا كان ليس له من يأتي له بالطعام له أن يخرج للمجيء بالطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال صفية رضي الله عنها وارضاها ليقربها إلى بيتها إلى حجرتها. ويجوز الخروج من المعتكف لمثل هذه الحاجة. فإذا جاء الصبي مثلا بالطعام لك إذا كنت معتكفا في مسجد حيك وجاء الولد الصغير لك في آخر الليل بالعشاء وخفت على ولدك لك أن تقف له بالخارج وتخرج معه في الطريق قريبا حتى يبصر طريقه ويعود. هذا كخروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. ويوقع الاعتكاف بالخروج لغير حاجة. وكذلك يبطل الاعتكاف بقطع النية. ويبطل الاعتكاف بالمباشرة بالجماع. إذا حصل الجماع يبطل. وهل المعتكف أن يشترط زيارة المريض وحضور الجنائز؟ ذهب طائفة من العلماء إلى صحة الاشتراط. قالوا له أن يشترط. يذكر أنه ثمة مريض فيقول يشترط في الاعتكاف أن يزور المريض أو يحضر جنازة. والصحيح أن الاشتراط لا يجوز لا يصح في الاعتكاف. وإذا اشترط فالشرط لا يعتبر. لأن الشرط يخل بالعبادة. لو قيل بصحة الاشتراط لا أصبح لكل مريض أن يفعل عبادة من العبادات ويشترط ما يشاء من المفسدات. فيصلي ويشترط أن يتكلم أثناء الصلاة. يقول اشترط. ويصوم ويشترط أن يشرب. كان يعتكف ويشترط أن يخرج لحاجات لغير حاجة. ولذلك الصحيح أن الاشتراط لا يعمل به. وإما أن يعتكف وإما أن يخرج لزيارة المرضى وحضور الجنائز. فهو بالخيار بين هذه الأعمال. والله تعالى أعلم. إذن هذا مجمل أحكام الاعتكاف. يشتغل مرة بالعبادات الخاصة ويقبل على نفسه. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام وأن يستعملنا فيه لصالح الأعمال. والحمد لله رب العالمين. مقام مصنف رحمه الله كتاب الحج. كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا. فصل. ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها. ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمحله من أهله حتى أهل مكة منها. قال رحمه الله كتاب الحج. يجب على كل مكلف مستطيع فورا. الحج واجب على كل مكلف. وهذا لا خلاف فيه من العلماء أن الحج واجب فهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. وعلى كل مكلف. المكلف هو المسلم البالغ العاقل. فالمجنون والصبي لا يجب عليه الحج. والكافر لا يجب عليه الحج. إنما الحج يجب على المسلمين. يجب على كل مكلف مستطيع. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة شرط في كل العبادات. وينص عليها العلماء في الحج لنص الله تعالى عليها في الآية. ولأن الحج فيه كلفة ومشقة يحتاج الحج إلى استطاعة خاصة. وما الاستطاعة التي في الحج؟ ما هي الاستطاعة في الحج؟ نعم. بدنية ومادية. الزاد والراحلة كما جاء في الحديث. والحديث فيه مقال. الاستطاعة قال تعالى من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث فيه مقال. ولم يأتي بيانها في القرآن ولا في السنة. فيرجع في تقديرها إلى العرف. فتختلف الاستطاعة من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. اليوم في عرف الناس أن الناس لا يمكنون من الحج إلا مع حملات الحج. فالذي لا يجد قدرة على الحج مع الحملة لا يجب عليه الحج. قد تكون الحملات مثلا في الداخل هنا في منى بخمسة آلاف بأقل ما يكون من الحملات. فالذي لا يملك 5000 ريال لا يجب عليه الحج، فإن الله تعالى يفترض على العباد أن يحجوا في الطرقات وفي رؤوس الجبال التي يعرضون أنفسهم فيها للخطر مع عدم وجود مكان مهيأ لهم. ولا يمكن المرء من الحج إلا بطريق الحملة، فإذا وجد المرء قدرة على الحملة وأجرة الحملة وجب عليه الحج. فإذا كان المرء عنده 10000 ريال فهو مستطيع للحج والحج واجب عليه. وإن كان المرء لا يملك إلا مكافأة الجامعة ولا قدرة لديه للحج فإن الحج لا يجب عليه. وقال مستطيع فورا، فإذا وجد المرء القدرة على الحج بقوته البدنية والمالية وجب عليه الحج على الفور. ومعنى على الفور أنه لا يؤخر الحج إلى العام الذي يليه، فإذا استطاع في هذا العام وجب عليه أن يحج في هذا العام. قد يكون المرء مستطيعا للحج بماله وبدنه في بلده، لكن لا يخرج له القرعة للحج ولا يمكن من المجيء للحج، هذا ليس المستطيع. فالاستطاعة لم تكن بهذا المعنى في مسألة، لكن مع تغير الأنظمة تغيرت الاستطاعة وأصبح هذا شرط في الاستطاعة في الحج. فإذا أراد المرء الحج واستطاع ذلك وجب عليه الحج على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج وقال من استطاع منكم الحج فليتعجل فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه من استطاع الحج فلم يحج فليأمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. فالحج واجب على الفور عند جمهور الفقهاء، ولأن الأصل في الأمر الفورية. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة 9 وما حج إلا في السنة 10، وأخر الحج عليه الصلاة والسلام لعلة، وهو أنه بعث الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأتبعه بعلي بن أبي طالب يعني، وأنا من ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام في البيت المشرك، ولا يحج مشرك ولا يطوف في البيت عريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حج لعذر، ثم حج عليه الصلاة والسلام بعد زوال العذر، وقد حبس صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للوفود، وكان عام 9 يسمى بعام الوفود. إذا الحج واجب على الفور، ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد. إذا أراد المرء الحج لا بد أن ينوي، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية في الحج أوسع من غيرها. فللمرء أن ينوي التمتع أو الإفراد أو القران، فإن نوى الإفراد يقول لبيك اللهم حجا، وإن نوى القران يقول لبيك اللهم عمرة حجا، وإن نوى التمتع يقول لبيك اللهم عمرة فقط، ولا يحتاج أن يكون متمتعا بها الحج. يقول لبيك اللهم عمرة، فإذا فرغ من عمرته وجاء في اليوم الثامن كما سيأتينا يقول لبيك اللهم حجا. ويصح أن ينوي المرء نسك غيره، كأن يقول كان يهل بما أهل به شيخه أو أستاذه أو قريبه، يكون هذا المرء هو حاج مع أمه مثلا، وولده قد تكون متمتعة تحتاج إلى سعيين، فيقول يهل بما أهلت به أمه، يجوز كما أهل علي رضي الله عنه وأرضاه بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنية في الحج أوسع من غيرها، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طافوا بنية طواف القدوم وسعوا بنية سعي الحج، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمر، فأصبح الطواف السنة، الطواف الذي كان هو سنة أصبح طواف ركن للعمرة، والسعي الذي كان الحج أصبح سعي عمرة. فالنية في الحج باب أوسع من غيرها من العبادات. والأول وأفضلها أي التمتع أفضل من القران، وهذا مذهب الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من هذه المسجد لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فقالوا التمتع أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتمتعوا، وقال الحنفية بأن القران أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وقال الشافعية والمالكية بأن الإفراد أفضل لأنه فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وفعل أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عن الجميع. وهذا الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والراجح والله أعلم أن لكل شخص حكم على حدة، فالذي لم يعتبر في عامه التمتع أفضل في حقه، والذي ساق الهدي القران أفضل في حقه، والذي لم يسق الهدي وكان قد اعتمر في سنته فيحرم المتمتع مفردا، يفرد العمرة بسفرة والحج بسفر خاص، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: يكون إحرام من المواقيت المعروفة. وما هي المواقيت المعروفة؟ العرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، وشام جحفة إن مررت بها، وعرق العراقي يلملم اليمني وعرق العراقي يلملم اليمني و... نعم، وبذي الحليفة يحرم المدني، وشام جحفة إن مررت بها، ولياه نجد قرن فاستبن. هذه المواقيت. العراق لهم ذات عرق، ولأهل المدينة ذي الحليفة، عرق العراقي يلملم اليمني ويلملم لأهل اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، ذي الحليفة لأهل المدينة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المناسة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا. من كان دون المواقيت فيحرم من محله ومكانه، فأهل جدة يحرمون من جدة، وأهل مكة من مكة. هذا هو إحرامهم للحج والعمرة. أما أهل مكة فللحج يحرمون من بيوتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى المكة يحرمون من مكة. أما العمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أرادت العمرة بعد الحج، أمر عبد الرحمن بن عوف أن يخرج بها إلى الحل، فذهب بها إلى التنعيم فأحرمت من التنعيم، فدل على أن ميقات المكي للعمرة الحل، فسواء ذهب إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الشميسي من طريق جدة إلى أي مكان ذهب وخرج خارج الحرم صح إحرامه بالعمرة. هذه المواقيت إذا مر بها مريد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم منها، ولا يجوز له أن يتجاوزها من غير إحرام. وإذا تجاوز الحاج أو المعتمد الميقات من غير إحرام ومريد للحج والعمرة، فسيأتينا أن العلماء رحمه الله يوجبون عليه الدم، ويجب عليه أن يعود للميقات. فإذا تجاوز الميقات، الذي يتجاوز الميقات إما أن يحرم وإما لا يحرم، فإذا أحرم لا فائدة من رجوعه. أما إذا لم يهل بالنسك وقد علم أنه قد تجاوز الميقات يرجع للميقات ويهل من الميقات. قال رحمه الله: يكون إحرامه من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمحله من أهله، كما ذكرنا أهل مكة من بيوتهم للحج، وغير أهل مكة يحرمون كذلك من بيوتهم. والله تعالى أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. عاشر. نعم. نعم. الذي يخرج من بلده يريد العمرة، والذي أخذه العمرة يجب عليه أن يحرم الميقات. والذي يخرج من بلده إلى بلد ويريد عمل ما كالدورة ثم يريد العمرة، فهو الذي أخرجه من البلد ليست العمرة أصلا، إنما الدورة أو الشغل، فهذا له حالة. إذا خرج إلى بلد خارج المواقيت يحرم من ميقات الآخر، كان إذا مثلا من الزلفي يمر هنا بميقاته ثم يذهب المدينة فيحرم من ميقات المدينة من ذو حليفة بلا إشكال. الحالة الثانية أن يدخل أن يأتي إلى بلد داخل المواقيت كجدة، فمن أهل العلم يقول يحرم من ميقات لأنه مر به فيلزمه الرجوع للميقات، والصحيح أنه لا فرق بين هذه إلى بلد خارج المواقيت أو داخل المواقيت. إذا كان الباعث للسفر في الأصل ليس العمرة إنما هو العمل فله أن يحرم من جدة إذا فرغ من عمله، مثل الرجل يكون مثلا في المدينة وجاءت الإجازة ويرغب في الذهاب إلى أهله عند أهله ليمكث في جدة ويعتمر في رمضان بعد 10 أيام يحرم من أهله. أما الذي يخرجه من البلد العمرة والعمل تبع يجب أن يحرم من الميقات، كان يخرج مثلا من الزلفي يريد العمرة ويقول أمر على جدة للسوق وأخذ الأغراض، نقول يجب عليه أن يحرم من الميقات. وإذا كان الذي يخرج من البلد كلا الأمرين العمرة والعمل فإنه يجب أن يحرم من الميقات. والله تعالى أعلم. نعم. أي. بيع الأراضي يضر به ولا ما يضر به؟ إذا كان بيع يضر به ليس مستطيعا، لكن إذا كان بيع لا يضر به. نعم. لا إذا كان أحد الأراضي بيعه يضر به لأنه يحتاجها لأبنائه وأهله لا يجب عليه أن يبيع، لكن إذا كان لا يضر به فضلا فهو يبيع. فضل سنأخذ درس بعد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في محظورات الإحرام. فصل في محظورات الإحرام. ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد رعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران، ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. ولا يخطب الخطبة بالضم خطبة الخطيب والخطبة بالكسر لخطبة النكاح، قالوا الخطيب يرفع صوته فناسب أن يرفع بالضم، والخاطب في النكاح ينكسر ويستحي فناسب أن تكسر، فخطبة ولا يخطب. ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم من النعم يحكم به ذو عدل، ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، ولا يأخذ من شجر الحرم إلا الإذخر، ويجوز له قتل الفواسق الخمس. وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا أن من قطع شجره أو خطه فكان سلبه حلالا لمن وجده، ويحرم صيد وج وشجره. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. هذا الباب من أهم أبواب الحج ليعرف به المسلم وما يجب عليه اجتنابه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فأجاب قال: لا يلبس القمص والعمائم ولا السراويلات. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والقمص والسراويلات والبرانس، فدل على أن الذي يلبس الذي يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبس. وكان الجواب بهذه الصيغة الذي يسميه الفقهاء العلماء جواب الحكيم، أن تسأل عن شيء فتجيب خلافه. سئل ماذا يلبس؟ قال لا يلبس، لأن الذي يلبس الإباحة فيه كثيرة، فالمحرم أن يحرم بإزار ورداء أبيضين، وله أن يحرم بإزار ورداء أخضرين وبأي لون كان ما لم يكن شهرة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بأخضرين، والسنة أن يكون بثياب بيض، وهذا هو السنة مشهورة. ويحرم المحرم لا يلبس المحرم القميص والعمامة ولا البرص ولا السراويل. ومقصود القميص الثوب المعلوم الذي له أكمام، والعمامة التي تكون على الرأس، والبرنس الثوب الذي يكون متصل به للرأس، ومثل ما يلبس الإخوة بالمغرب العربي، وكذلك السراويل، والسراويل مفرد وجمعه سراويلات، وهو الذي يكون للقدمين، ولا ثوبا مسه ورص ولا زعفران. نعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ولا يلبس ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وإذا الزعفران والورص تجعل الثوب مصبوغ يصبغ بهذا اللون، وتعطيه لون يكون له لون، وكذلك شيء من التطيب به، فلا تلبس هذه الثياب. ولا يلبس المحرم الخفين، فإن لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال عليه الصلاة والسلام: إلا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من النعلين من الكعبين. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما كان صلى الله عليه وسلم في الحج خاطب بالناس وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بقطعهما أسفل من الكعبين. وقال العلماء بأن هذا ناسخ لقوله في المدينة. وقال بعضهم: بل هذا لم يأمر به صلى الله عليه وسلم بالقطع، لأنه أمر بذلك أين؟ في المدينة، فاكتفى بالأمر في المدينة، فيحمل المطلق على المقيد وليس نسخا. لكن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هل كلهم كانوا في المدينة؟ لا. وتأخذون بيانا عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على أنه ناسخ لقطعهما. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. والسنة أن يحرم المرء بنعلين كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المخيط، إنما نهى عن ألبسة مخصوصة. وهذه الألبسة الجامع بينها أنها إما أن تكون كالعمامة غطاء للرأس، ويؤخذ منه أن كل غطاء للرأس يمنع، فلا يلبس طاقية ولا عمامة ولا قبعة، كل ما يغطي الرأس لا يلبس. وإما أن تكون مفصلة على قدر البدن كالسراويلات والقمص والبرانس، فلا يلبس ثوبا ولا بشتا ولا يلبس بنطالا، هذه كلها لا يلبسها المحرم. أما الساعة والنظارة ومع ذلك يجوز لبسه، ويجوز أن يلبس نعلين فيها خيوط المعتادة. قد فتح الله تعالى لمن يبيع الأحذية الرزق عند في الحرمين، يعتقد الناس أن الإحرام يكون بحذاء خاص، فأصبح هؤلاء الناس يرتزقون بها ويبيعونها، وليس ذلك من السنة في شيء. أحرم بنعليك، فالإزار والرداء فيها خيوط، وأنت تحرم وتلبس هذه في الإحرام، فليس ثمة مانع من الإحرام بالنعل، بل الإحرام بالنعلين سنة. ويسترد المرء اللباس الذي يكون مفصل على قدر البدن. من لم يجد الإزار والرداء يلبس السراويلات. إذا كنت في الطائرة مثلا وليس معك إزار ورداء تلبس البنطال أو السراويلات وتحرم بها، فإذا وجدت إزار ورداء لبسته. ويجوز لبس المخيط على غير هياته، أن تلبس القميص أو الثوب على غير هياته، فإذا كان معك ثوب تخلع الثوب وتلبس الثوب كأنه رداء ترد عليه، يجوز. وفي أيام البرد هل يجوز أن تلبس البشت لتنسى به على غير هيئته؟ لو أخذت البشت وجعلت في عرضه والتحفت به لا بأس، لكن لو جعلت هذا البشت يلبس من غير إدخال اليدين فبعض المشايخ يقول لا بأس أن تلبس في البرد هكذا ولا تدخل أكمام لأن يكون لبس على غير هيئته، لكن الصحيح أن البشت جار في العرف أن يلبس على هذه الطريقة فلا ينبغي أن يتوسع فيه. وإذا لا يلبس اللباس على الهيئة المعتادة لا يكون مفصلا على قدر البدن. قال رحمه الله ولا تنتقب المرأة، والنقاب هو الذي غطاء الذي يكون الوجه ويكون فيه بسحة للعين، المرأة لا تلبس النقاب. ولم يقل المصنف رحمه الله لا تغطي وجهها، إنما قال لا تنتقب. وكما قال ابن القيم رحمه الله ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بحرف واحد يمنع به المرأة من تغطية وجهها، إنما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو منعها من ماذا؟ منعها من النقاب والقفازين، فمنعها من لباس خاص كما منع الرجال من لباس خاص من السراويلات والبرانس والعمائم، ومنع المرأة من لباس خاص وهو النقاب. وفي حكم النقاب البرقع، ونهت عائشة رضي الله عنها ورضاها عن اللثام أن تلتثم المرأة. فالمرأة لا تنتقب سواء كان النقاب ظاهرا أو مخفيا، فإن من النساء من تلبس النقاب وتجعل فوق النقاب غطاء آخر ويكون نقاب مخفيا، لا يجوز أن يلبس في حال إحرام. المرأة لا تنتقب حال إحرامها، إنما تطرح الغطاء طرحا من غير أن يكون فيه فتحات للعين. قال ولا تلبس القفازين التي تكون لليد، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز المرأة أن تلبس الجوارب اللي في الأقدام الذي ينهى عنه القفاز في اليد، ولا يتطيب ابتداء. التطيب عند الإحرام سنة، لكن تطيب البدن وابتداء التطيب بعد الإحرام محظور. هل لقوله صلى الله عليه وسلم الذي وقفته دابته غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فنعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يمسوه الطيب، والعلة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم يمنع من مس الطيب ولا يحل له أن يمس الطيب على محيط الابتداء. أما لو أن المحرم تطيب قبل إحرامه ثم جاء طريقه وبقي مع العرق وظهرت رائحته لا بأس مثل هذا، لكن المحرم لا يتطيب ابتداء ولا يطيب الثياب، ولا يلبس من الثياب شيء مسه الزغفران أو البرص. والنهي عنه بالإحرام مس الطيب أم شم الطيب؟ مسه. وإلى مس المرأة ما العلة في منع مسه؟ لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى التلذذ والترقب برائحته. فما نهت الشريعة عن شمه إنما نهت عن المس، فما حكم شم الطيب؟ قال العلماء ابن القيم رحمه الله شم الطيب كالنظر للمرأة الأجنبية له أحوال، المنيع عنه المس، أما الشم هو كالنظر للأجنبية. النظر الأجنبية إذا كان لحاجة يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز يعني كالطبيب أو الخاطب المخطوبة يجوز النظر الخاطب المخطوبة، وإذا كان النظر الأجنبية بقصد من غير حاجة ما حكم؟ حرام. وإذا كان نظر الفجأة لك الأولى وليس لك الثانية. يقول ابن القيم شم الطيب إذا كان بغير قصد لك الأولى وليس لك الثانية، يعني إذا كنت في الحرم وجيء في الطين وأنت محرم وشممت الرائحة الأولى لك التي سبقت، لكن لا تقصد بعد ذلك أن تشم الطيب. وإذا كان شم الطيب بقصد اختباره، أنت محرم، أنت محرم وترغب في شراء طيب هدية وأنت محرم، لا بد أن تستخبر عن الطيب صحيح؟ ما يجوز أن تمس الطيب، لكن تفتح على الطيب وتشم الرائحة لاختباره. قال المقيم هو كالنظر للمرأة الأجنبية للحاجة كالخاطب المخطوبة لا بأس، يقول رحمه الله. وأما النظر أما الشم عمدا والتفصح فيمنع منه المحرم ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر. المحرم منهي عن الأخذ من الشعر، وقد جاء النهي في كتاب الله عز وجل عن حلق شعر الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم، فجاء النهي عن حلق شعر الرأس، وألحق الفقهاء بشعر الرأس بقية الشعر في البدن، والظاهرية خصصوا النهي بشعر الرأس فقط، والجمهور ألحقوا بقية الشعر، فشعر الإبط والعانة كل هذا الأماكن ينهى عن أخذها إلحاقا لها بشعر الرأس. والمنيع عنه ما يحصل به التوفر كما يقول العلماء، لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، والذي يحتجم يحلق أو لا يحلق من شعره شيء يحلق. فإذا المرء مثلا حك رأسه وسقط شيء من شعره لا بأس، لا يشدد في ذلك، أو مشط شعره أو لحيته وسقط شيء من الشعر لا بأس. وقالت عائشة رضي الله عنها وقال لما سئلت عن حكها لرأسها قالت لو لم استطع بيدي لحككتها برجلي، يعني أنه ما لا تشدد هذا الأمر. فالمرء يحك رأسه وشعره ويوسع له في ذلك. قال رحمه الله ولا يأخذ من شعره، والفقهاء يعممون أخذ الشعر، والبشر لا يعلم دليل يمنع من أخذ شعر البشر المحرم إلا لمن كان معه الهدي أو المحرم الذي يضحي، المحرم فلا يعلم دليل على ذلك إلا لعذر، كما حصل كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه لما أذاه غرام رأسه قال صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق رأسه وأن ينسك نسيكا أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فالذي يؤذيه الدواب والهوام يحلق الرأس، أو كان يحتاج لعملية مثلا برأسه مريض يحلق رأسه. وقال رحمه الله ولا يرفث، أي الرفث ما يتعلق بأمر النساء فلا رفث ولا فسوق ولا إداء في الحج، ولا يفسق ولا يفعل معاصي كبيرة ولا صغيرة، ولا يجادل الجدال بغير حق لا يجادل، ولا ينكح ولا ينكح، المحرم لا ينكح، ما على ينكح لا يتزوج فيكون زوجا، ولا يزوج لا يكون وليا، ولا يكون وكيلا فلا ينكح المحرم، ولا ينكح المحرم، المرأة لا تزوج لا محرمة، ولا يحفظ المحرم، ولا يقتل صيدا. والعلماء قالوا ولا يصطاد صيدا ولا يقتل صيدا لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، فقتل الصيد من محظورات الاحرام، وعبر بالقتل للدلاله على ان ما يصيده المحرم يعتبر ميتا وليس بحكم المذكاه، فاذا صاد المحرم صيدا فانه في حكم الميتة لا يحل اكله لا له ولا لغيره، لا يأكل لا من المحرم ولا من غيره، ولا يقتل صيدا. ومن قتل الصيد فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هذه الثلاثة الأحوال، من صاد الصيد، الصيد إما أن يكون له مثل أو لا يكون له مثله، الصيد من يكون له مثل وليس له مثل، ومن الذي يقدر المثل دواء عجل، والعدول أن يكون من أهل العلم والخبرة، وإذا قدر الصحابة في الصيد فلا أعدل منهم رضي الله عنهم ورضاهم فيكتفى بما قدروه، والمثلية تكون بالمشابهة ولو بوجه من الوجوه. فمثلا لو سألتكم الآن النعامة تشبه ماذا من بهيمة الأنعام؟ الإبل أم البقرة أم الغنم؟ الإبل. ها يا جماعة الإبل صحيح؟ النعامة تشبه الإبل، وجه الشبع الرقبة والعنق ونحو ذلك، وذكر الصحابة رضي الله عنهم وضعهم النعامة بالبدنة. الحمامة قضية ثياب الشاه. طيب ما وجه الشبه بين الحمام والشاه؟ أن تعض الماء عبا ليس كبقية الطيور. الحمامة في شربها تعض الماء عبا يعني تأخذ عب كالشاه. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أن في الحمامة شاه. والحمار الوحشي بقرة ولقد فيه في البقرة وهكذا. فينظرون للشبه إذا كان الحيوان الذي قد تم صيده لا مثل له هذا لا يحكم بالمثل. مثل أن يصيد طائر من الطيور الصغيرة التي لا مثيل لها هذا لا مثل له. فالذي له مثل نقول له يا فلان الذي صدت على الحمامة يجب عليك أن تذبح شاه للحرم لفقراء الحرم هديا بالغ الكعبة أن يكون في الحرم. فإن لم تذبح شاه لك الخيار أن تطعم أن تقدر قيمة الشاه وتطعم بمساكين بقيمته. الشاه لو فرضنا قيمتها 1000 ريال قيمة الشاه 1000 ريال والمسكين الواحد يحتاج لإطعام 10 ريالات أرز ودجاج 10 ريالات 100 كم مسكين تطعم؟ 100 تطعم 10 مساكين والألف ريال إذن 100 مسكين. نقول للرجل لك خياران الآن، إما أن تذبح شاة وتقسمها على الفقراء أو تطعم 100 مسكين أو عدل ذلك صيام أو تصوم 100 يوم بقدر عدد المساكين الذين تطعمهم فيصوم 100 يوم. وفالطبع سيختار صيام 100 يوم صحيح؟ هو سيختار أي صار له. فالذي يخير لنفسه بالتشهد إن شاء صام وإن شاء أفطر وإن شاء صام وإن شاء ذبح شاة وإن شاء أطعم 100 مسكين. والذي يخير لمصلحته فتخير بالتشهد لمصلحة المصلحة. فإذا قيل لك نقول ولي الأمر بالخيار إن شاء فعل كذا أو كذا بالتشهد لمصلحة الناس مصلحة المسلمين. وولي اليتيم إذا خير بشيء لمصلحة اليتيم. والذي يخير لمصلحة نفسه فهو بالتشهي. أما الذي يصيد حيوانا لا مثل له فإنه إما أن يطعم مساكين بقدر قيمته وإما أن يصوم أياما بقدر عدد المساكين. قال رحمه الله ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له الصاع الجثامة حمارا وحشيا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الكراهة في وجه الصاع فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نرد عليك إلا أن حر. وفي الحديث دلالة على أن المرء إذا صدر منك فعل وجدت أن أخاك قد وجد في نفسه ما الواجب عليك أن تبين له. النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه وقال يجد في نفسه ما يجد فحق الله أولى وحق الله أولى بالتقديم. بل قاله عليه الصلاة والسلام وطيب خاطرة إن لما رده عليك إلا أن حرم فرده. وأبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه خرج مع الصحابة ولم يحرم لأنه أخذ طريق الساحل والتقى بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم قد أحرموا ولم يحرم. فلما التقى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا حمارا وحشيا. وهل يجوز للمحرم أن يعين للصيد؟ لا. ولا أن يشير للحلال أن هذا صيد. فرأوا الحمار الوحشي فتضاحكوا. يجوز التضاحك. تضاحكوا ما استطاع أن يقول هنالك صيد. فلما تضاحكوا شعر أن هنالك يعني شيئا فإذا حمار وحشي فسقط السهم منه فأراد أن يغلوه فامتنعوا من ذلك فحمل على الحمار وصاده فأرادوا منه فامتنع المعجم قال ما أعنسه. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أعنتموه بشيء هل أشرتم إليه؟ قالوا لا. فهذه لحظة الأكل. فعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، وحديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة بالأكل. جمع العلماء بينهما أن عدم الأكل لكون الصيد صيد لأجله عليه الصلاة والسلام، والأكل لأنه لم يصد لأجله. فأنت اليوم تجد حماما يباع قد صيد في المراكز التجارية، لك أن تشتريها وتأكل لأنه لم يصد لأجلك. أما إذا صيد لأجلك فلا يحل لك أن تأخذه. وقد جاء في أثر يحسن بعض العلماء صيد البري حرام، قال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، يعني الصيد إذا صدتموه أو صيد لكم هذا يمنع، أما إذا لم تصيدوه أو يصد لكم فإنه يباح. قال رحمه الله: ولا يعد من شجر الحرم إلى الإذخر. الحرم لا يؤخذ من شجره شيء مما نبت، بخلاف ما زرعه الناس، ما زرعه الناس لهم أن يأخذوه، أما ما نبت على ساق غير زرع الناس فهذا لا يؤخذ، والشوك لا يؤخذ إلا الإذخر، فقد أذن به النبي صلى الله عليه وسلم واستثناه لما قاله العباس إنه لقينهم ولقبورهم. ويجوز له قتل الفواسق الخمس. الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدث والغراب والثارة والكلب العقوق، هذه تقتل، والحية هذه تقتل في الحل والحرم. وكذلك السباع التي لا يأكل لحمها، هذه ليست صيدا يحرم، الذي فيه الجزاء هو مأكول اللحم، أما الذي لا يأكل لحمه فلا جزاء فيه. فإذا قتل أسدا أو قتل ذئبا هل فيه جزاء؟ لا جزاء فيه. إذا قتل حيوانا متولدا من مأكول وغير مأكول هل فيه الجزاء؟ الآن لو صاد الرجل المحرم، لو صاد حمارا محشيا يجوز أو لا يجوز؟ لو صاد المحرم لو صاد ضبعا يجوز؟ يجوز أن يؤكل الضبع، يؤكل لحم على الصحيح، والضبع صيد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه شاة، فالضبع صيد لا يؤكل، والصيد لا يصاد لكنه يؤكل، والذئب لا يؤكل. فلو نزع ذئب على ضبع ونتج منه السمن هل يؤكل؟ المتولد من مأكول وغير مأكول يؤكل؟ اختلف العلماء، من أهل العلم من قال لا يؤكل لأنه متولد من حلال وحرام، والمتولد من حلال وحرام يغلب فيه جانب ماذا؟ الحرمة. ومنهم من قال يؤكل لأن الأصل في الحيوانات الحل، وهذا حيوان لم ينص على حرمته. ومنهم من قال الولد الفراش والأهل الحجر، العبرة بأمه، إذا كانت أمه مأكولة فيؤكل، وأصلح أنه لا يؤكل لأنه اختلط الحلال والحرام فلا يؤكل. ويجوز له قتل الفواسق الخمس، وصيد حرم المدينة وصيده كحرم مكة. المدينة كمكة لا يصاد الصيد فيها ولا يختلى خلاها، إلا أن الرعي في المدينة لا بأس به بخلاف مكة، المدينة أيسر من حيث الشجر، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده. في مكة الصيد فيه جزاء، في مكة الصيد فيه جزاء، أما في المدينة فليس فيه جزاء. فلو صاد حمامة في مكة في أرض الحرم فيه جزاء وشاة، أما في المدينة فليس فيه جزاء من النعم، لكن فيه عقوبة أخرى وهي السلب. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله، فوجد سلمان أو سعد رضي الله عنه وارضاهم رجل يصطاد في المدينة فأخذ سلبه، ثم قال أراد أن يرده له فلم يرده، وقال لا أرد لك شيئا نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصيد في المدينة يؤخذ سلب الصائد، تأخذ السلاح الذي معه، ولك أن تأخذ ما عنده من المتاع الذي تركه. وهذا من باب التعزير، من باب التعزير، ولا جزاء فيه. ويحرم صيد وج وشجره أو شجره، أني مشغولة في الكسر على المجاورة، صيد وج وشجره، صيد وج وشجره، هذا جحر رب خارب عن لغة رديئة. يحرم صيد وج وشجره، شجره بالضم. هذا وادي وج جاء فيه حديث لأنه محرم، والصحيح أنه لا حرم إلا مكة والمدينة، وما عداهما فصيده وشجره حلال، ما عداهما صيده وشجره حلال، والله تعالى أعلم. نقف عن القدر، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. عاش مأكولة خطأ، خطأ هنادي المصنف سيذكر العفو. الجمهور يفرقون في المحظورات بين الخطأ والعمد. الخطأ لا يؤاخذ به، أما العمد فيؤاخذ به. نحن في درس له، نحن في درس الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكر المصنف رحمه الله هذه المحظورات التي يجتنبها المحرم، فإذا فعل المحرم هذه المحظورات فإن العلماء أوجبوا عليه الفدية. فإذا لبس المخيط أو كان من المحرم أن مس الطيب أو غطى رأسه أو وقع منه تقريم الأظفار، وإن لم يذكر المصنف تقريم الأظفار لم يذكر المصنف في المحظورات لأنه لا نص فيه، وإلا أن العلماء اتفقوا على أنه حكي الاتفاق على أن الأظفار يحرم تقليمها. ونقل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال يأخذ من شعرهم ويقلم أظفارهم. فقال العلماء بأن تقليم الأظفار محظور من محظورات الإحرام، والظاهرية لا يرونه محظورا لأنه لم يرد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل محظورا متعمدا فعليه الجزاء والفدية. وفدية الأذى، الفدية في الأذى في حلق الرأس أو في لبس المخيط، أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. أما ترك الواجب ففيه دم، بخلاف الأذى، في الأذى فإن على التخيير. وعلى الأربعة لكن في الحقيقة ثمة فرق بين قتل الصيد وإتلاف السيارة. فإتلاف السيارة وحق لمن؟ للمخلوق. وقتل الصيد حق لله عز وجل، فهنالك فرق بينهما. وقد قال الله عز وجل في شأن الصيد: ومن قتله، قال تعالى في الصيد نص على العمد في أمر الصيد، ومن قتله منكم متعمدا، فنص على التعمد، ودلالته أن المخطئ وغير المتعمد لا فدية عليه. وهذا هو الصحيح، أن المخطئ في قتل الصيد لا فدية عليه، وهذا مذهب الظاهرية واختيار ابن حزم رحمه الله، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. بعد ما فرغ المصنف رحمه الله من محظورات الإحرام، شرع في صفة الطواف، فقال: فصل في صفة الطواف. فصل في صفة الطواف: وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل الحجر ونحوه، ويستلم الركن اليماني والركن الأسود، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. ويكون حال الطواف متوطئا ساترا لعورته، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه. فصل رحمه الله. فصل في صفة الطواف. وعند قدوم الحاج مكة يطوف القدوم 7 أشواط. الحاج إذا خرج من بيته استحب الفقهاء له أن يأخذ ما يحتاجه من شعر، ما يحتاج إلى أخذ من شعر وأظفار، وهذا الاستحباب على وجه التنظف لا وجه السنية. فإذا احتاج لأخذ الأظفار والشعر أخذ، لأن المحرم يمنع من تقليم الأظفار وحلق الشعر فيطول عليه الوقت وطول الأظفار. أما إذا كان المرء قد قلم أظفاره قبل أيام قريبة وسيأتمر من ليلته ويعود، فليس هناك سنية خاصة لتقليم الأظفار وأخذ الشعر. فإذا أوصل ميقات اغتسل وكما اغتسل صلى الله عليه وسلم، ولبس الإزار والرداء وأحرم في نعليه وقال لبيك اللهم عمرة أو حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم حل بالحج بعد الصلاة لما صلى، وقال ثاني آية من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأحل صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة. والسنة أن تصلي فريضة، إذا وفقت الفريضة تصلي الفريضة وتحرم بالحج أو بالعمرة بعد الفريضة، فإن لم توافق الفريضة فاستحب الفقهاء أن تصلي ركعتين تحرم عقبها. وقال بعض العلماء لا تستحب ركعتي الإحرام، والمسألة الأمر فيها واسع. فإذا وفقت الفريضة هي السنة، صلي الفريضة في الميقات ثم أحرم. وأحل صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وأحل لما صعد على الراحلة، وأحل لما استوت به على البيداء. فتلبي وتهل بالنسك عقب الصلاة، وتلبي كذلك إذا بركوب السيارة وعند بدء الطريق، وتطيب صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل الحل قبل أن يحرم. ثم ما زال صلى الله عليه وسلم يلبي أمر الصحابة بالتلبية ورفع أصواتهم بالتلبية، وقال خير الحج العج والثج، ورفع الصوت بالتلبية. فلما دخل مكة عليه الصلاة والسلام بات بذي طول، ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام وهذا غسل مسنون عند دخول مكة حتى أتى البيت. والمحرم يلبي حتى يرى العرش بيوت مكة، وقيل حتى يبتدئ بالطواف. فتحية مكة في طوافه يبتدئ بالطواف. فإذا أراد الطواف عند قدومه يطوف القدوم 7 أشواط، وهذا الطواف يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي. فيرمل والرمل هو سرعة تقارب الخطى مع الإسراع في المشي. وهل هنالك فيه هز أو لا هز في المناكب؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله. فيرملون، وأصر الرمل شرع لما قدم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية التي بعقب صلح الحديبية. فقالت قريش أتاكم أهل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهنتهم حمى يثرب؟ فقال أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، فرمل صلى الله عليه وسلم. ثم إذا بلغوا في الموضع الذي لا تراهم فيه قريش يمشون، فقالت قريش تقولون وهنتهم حمى يثرب؟ ها هم ينقذون كالغزلان. فكان منه عليه الصلاة والسلام أن أمرهم بالرمل، فلما اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رمل في الثلاث الأشواط الأول ومشى فيما بقي. ويطبع حال طوافه، يعني يجعل الطرفين الرداء على عاتقه الأيسر ويجعل العاتق الأيمن مكشوفا، وقال ويرمل في الثلاث الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود. السنة إذا تدب الطواف أن يقدم الحجر الأسود وأن يقبله ويسود عليه ويركب عليه في تقبيله. هذه هي الأسوار الأولى. إن لم تحصل فإنه يستلم الحجر بيده ويقبل يده، إلا أن يتيسر له ذلك يستلم الحجر بشيء معه كما فعل صلى الله عليه وسلم في هذا الصحيح بالمحجر وقبل المحجر. فتستلم الحجر مثلا بالمظلة الشمسية التي معك، وتستلم الحجر ثم تقبل هذه المضاءة التي معك العصا أو التي أو الشمسية المظلة ما لم تؤذي أحدا إلا ما تيسر لك التقبيل ولا الاستلام باليد وتقبيل اليد ولا الاستلام بالعصا وتقبيل العصا تشير إشارة وتكبر قال ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه المحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود يستلمه استلامه ولا يقبل ولا يسمى ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد الطواف السنة فيها أن يكون البيت على يسارك وهذا على وجه الوجوب واللزوم ويستلم الحجر الأسود يكبر عند كلما حاد الحجر الأسود يكبر يقول الله أكبر ولا يقف يشير إليه إشارة وينصرف والاستقبال فيه خلاف من العلماء هل تستقبل الحجر ولا تستقبل قولان لأهل العلم بناء على خلاف في تصحيح الحديث الأخبط أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر وإلا تستقبله وكبر فهل تثبت أو لا تثبت فإن ثبتت في السنة أن تستقبل البيت تقول الله أكبر وإن لم تثبت تشير الله أكبر تصرف وتقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تعيدها بين الركنين حتى تفرغ ولا يشرع في ذكر عدا هذا وما جاء من غير من أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعض الصحابة وفيه نظر في صحة إسناده اللهم إيمانا بك وصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببدء الطواف وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي موضع كان ويقرأ في الأولى ذي الكافرون والأخرى بالإخلاص قال ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد المفرد يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا طواف الحج وسعي الحج أما الطواف الأول كما سيأتينا طواف القدوم وبالنسبة للقارن يسعى سعيا واحدا أما المتمتع فله سعيان يسعى سعيا للعمرة ويسعى للحج فالذي القارن كالمفرد لا فرق الفرق بين القارن والمفرد بالنية والحج القارن يزيد عن المفرد بالنية أن نيته عمرة وحج وعليه هدي وإلا فأفعال القارن كأفعال المفرد ويقع القران على الحج والعمر فإن عائشة رضي الله عنها وارضاها حجت مفردة أم قارنة أم متمتعة مفردة أرادت التمتع فجاء على الحج ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وأمرها أن تدخل الحج على العمرة فحجت قارنة فلما فرغت قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بالحج أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات حججنا واعتمر ويتعود بالحج فقط فقال صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كان فيك لحجك وعمرتك فدل على أن القران يكفى عن الحج وعن العمرة يقع عن عمرة الإسلام على القول بوجوب العمرة والذي عليه قادة من العلماء أن العمرة ليست واجبة وإنما الوجوب خاص بالحج وهذا هو الصحيح قال رحمه الله ويكون حال الطواف متوضئا الوضوء يستحب باتفاق العلماء للطواف فيشرع الوضوء عند الطواف واختلف العلماء هل هو واجب أو شرط لصحة الطواف فذهب طائفة من العلماء إلى أن الوضوء شرط لصحة الطواف وهذا مذهب الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا وقال لتأخذوا عني مناسككم وأخذ به الجمهور وقال طائفة من العلماء أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف فلو طاف محدث فإن الطواف صحيح وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح أن طواف المحدث مجزئ ولا يشترط الطهارة للطواف لكن ينبغي الحرص عليها فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقع المرء نفسه بالخلاف العلماء لكن لو سألك سائل قد طاف قد أحدث تصح طوافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالوضوء وإنما طاف متوضعا والفعل مجرد لا يدل على الوجوب. فطاف صلى الله عليه وسلم. وأما حديث الطواف والبيت الصلاة إلا أن الله تعالى أذن لكم فيه بالكلام فهو دليل للجمهور على وجوب ماذا؟ الوضوء، وأن الطواف يشترط له الطهارة. هذا حديث رواه الترمذي وغيره رضي الله عنه وأرضاهم، قالوا هذا الحديث دل على أن الطهارة شرط، والصحيح أن الحديث فيه كلام أهل العلم، ولو قيل بصحته فإن الفرق بين الطواف والصلاة من أوجه كثير ليس بكلام فقط، باستقبال القبلة بالحركة والمشي، ومن ذلك أيضا إباحة الكلام. وإنما المقصود بالطواف كالصلاة من حيث ستر العورة، وأن المرء لا يطوف بالبيت وهو عريان. قال رحمه الله متوضئا ساترا لعورته، ستر العورة واجب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان. وقريش أرادت أن تختص بشيء تعالى به على العرب، فمنعت قريش، وكانوا يسمون الحمص لأنهم يتحمسون في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف قريش حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فوقف مع العرب في عرفات، وكانت قريش لا تقف في عرفات، ترى أنها من الحلم لا تقف إلا في الحرم، وأرادوا أن يتعالوا على الناس بشيء، فمنعوا أن يعطوف بالبيت أحد من الناس إلا بلباس قريش. فإذا جاء رجل يريد الطواف أو امرأة ينزع اللباس ويعطى من لباس الحمص أهل الحرم، وقالوا نحن أهل الحرم، فإن لم يجد القادم ما يلبسه للطواف يطوف عريانة صلى الله عليه وسلم والعافية، ويطوف المرأة بالبيت وهي عريانة وتنشد أبياتا. كل ذلك من تلاعب الشيطان بهم، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطوف بالبيت عريان، فيجب ستر العورة بالطواف، والحائض تفعل ما يفعل الحائض غير أن لا تطوف بالبيت، الحائض تمنع من الطواف بالبيت. والسؤال لكم، لماذا تمنع الحائض من الطواف بالبيت؟ باشتراط الطهارة أم لمنع الحائض من دخول المسجد؟ إذا قلنا ما الفرق في الجواب؟ إذا قلنا للطهارة فحتى لو أمن التلويث لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت، لأن ذلك منع المحدث من الطواف. وإذا قلنا النهي لدخول البيت فرخص بعض العلماء أن الضرورة لدخول البيت مطوف. والصحيح أن الحيض الأكبر الطهارة، الحيض مانع لصحة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال أقرا حلقا أحادثتنا هي، كان في الصحيح، فقال ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر، طافت طوف الإفاضة، فأخبره الصحابة لما ظن أنها قد طافت قال فلا إذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انصرف لأن طواف الوداع سقط عن الحائض. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يؤخر جميع المسلمين لأجل حيض صفية رضي الله عنها وأرضاها لم تكن طافت طواف الإفاضة، فالحائض تمنع من طواف الإفاضة من الطواف، لأن من شرط الطواف عدم الحدث الأكبر وهو الحيض. هذا مثل الجمهور. الحنفية يقولون تطوف الحائض وتجبر هذا الشرط بدم، عند الحنفية تطوف الحائض وعليها دم. واختار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قوى ذلك أيضا، أن المرأة الحائض إذا خافت فوات الرفقة وخشيت فوات الرفقة والحج لها أن تطوف بالبيت ومن غير وهي حائض ولا دم عليها. كانت تكون هذه المرأة حاضت في اليوم لما قدمت في اليوم العاشر قبل أن تطوف حاضر، ورحلتها لبلدها في اليوم الرابع عشر، لا يمكنها بعد ذلك أن تطوف قبل الرابع عشر، فإما أن تذهب لبلدها إلى أقصى الدنيا ولا يمكنها الرجوع بعد ذلك، وإما أن تطوف. فرخصوا لها في الطواف، رخصوا لها أن تطوف، فتطوف هذه المرأة لحال حيضها للضرورة، ولا دم عليها لأن الضروات تبيح المحظورات ورخصوا لها. وهذه الفتية لا ينبغي التوسع بها، لكن لو كانت ضرورة فالضروات تبيح المحظورات، الضروات تبيح المحظورات. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله أن الحال عند الضرورة. طبعا في البلد هنا لا يمكن تستعمل هذه الفتية، الذي المرأة إذا حاضت يمكنها الرجوع إلى بلدها إلى الرياض أو إلى مدينة أو ينبع أو أيا كانت، ثم إذا طهرت تعود. فقد تكون مرأة قادمة من أقصى الدنيا وجمعت أموالها إلى حتى أصبح العمر عمرها في الستين عمرها في الخمسين مثلا، وأتت للحج ثم حاضت، فحتى تعود مرة أخرى من بلدها لتقضي طواف الإفاضة تحجر خمسين سنة أخرى. هذه قد يرخص لها برأي ابن تيمية رحمه الله إن لم يمكن أن تبقى حتى تطهر. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور. المأثور تقدم معنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو المرء بما يشاء، ولا ينبغي التقيد بالكتيبات التي توزع. والكتيبات التي توزع للدعاء على ضربين: إن كان فيها دعاء مخصوص لكل شوط فهذا لا أصل له، مخالف للسنة، ولا يجوز تداول هذه الكتيبات، لأن التقييد تشريع والتشريع يحتاج إلى دليل. أما إذا كانت كتيبات أدعية وأذكار مطلقة فيجوز للمرء أن يستعين بها حال طوافه، يدعو بهذه الأدعية. وأفضل الدعاء ما كان من قلب صادق وكل امرئ منا أدرى بحاجته، فادعو بحاجتك وابتهل لربك عز وجل، ولست بحاجة لقراءة الكتب، لأن الكتب قد تجعل المرء يغفل، والمرء إذا دعا من قلب صادق كان أحرى بالإجابة. قال رحمه الله: ويندب الذكر حال الطواف بالمذكور، وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلم كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. الله تعالى أعلم. المقصود خلف المقام ليس الضوء يكون ملاصقا، لأن المقام في أصله كان لاصقا بالبيت متلاصقا، فارجع للمكان الذي يسر لك. ولا يجوز أن تصلي خلف المقام مباشرة إذا أتيت الطائفين. والعلماء يقولون أن الصحن الأصل في البيت أن حول البيت أنه حق للطائفين وحقه مقدم على حق المصلين، فترجع حتى لا تؤذي أحد من الطائفين. وثم إذا رجعت بعيدا عن الطائفين صلي إلى سترة. وهل إذا مرت امرأة تقطع الصلاة؟ في خلاف بين العلماء في اشتراط السترة في الحرم، والصحيح أن الحرم كغيره إذا مر ما يقطع الصلاة فإنه يقطع في الحرم وغير الحرم سواء، إلا في حال الضرورة يكون في ازدحام، فلو رددت منها هنا قطع الصلاة في الجار، فحال الازدحام الضوات تبيح المحظورات ولا تقطع الصلاة. أما في حال السعة فتذهب إلى سالي من السواري تصد وترد من أراد المرور بين يديك. الله أعلم. بسم الله جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه والله افتتاح الطواف، فلو قيلت لا بأس مرة واحدة عند الافتتاح. نعم. كالرجل عليه فدية قد تكون أغنى مني ومنك، المرأة يعني ليس في ضرورة، تولد المرأة عندها ما صح. كالرجل إذا كان مستطيعا أن يكثر ما يستطيع لا يكثر. تعبتم؟ لا بأس. طيب عائشة كيف؟ أحسنت، يعني المرأة تزيد شرطا أن يكون لها قدرة على وجود المحرم، نعم المحرم ما يلزم أن يقوم معها المرأة تقيم، وإن لم تجد قدرة المحرم ما يجب عليها. نقول ابن حياة ابن نطلع من قصة بس خاطف ما شاء الله. أنا نبدأ عند بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله فصل في السعي وبين أحكام السعي. فقال فصل: فصل. ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور، وإذا كان متبتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. لا، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور. إذا فرغ المحرم من الطواف صلى ركعتين، إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين ثم عاد إلى الركن فاستلمه إذا تيسر له ذلك، ثم يأتي الصفا من بابه كما صنع صلى الله عليه وسلم، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويصعد الصفا حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت، وفي هذه الأيام لا يمكن رؤية البيت، وكان فيما قبل ممكن رؤية البيت من الصفا. والشيخ عبد الله الفوزان مجموعة من أهل العلم عنه بهذا الحديث وشرحوه عليه وسلم. فيأتي الحاج إذا أحرم بالحج، إذا كان مفردا فإنه سيبقى على إحرامه، وإذا كان متمتعا فيهل بالحج في اليوم الثامن. فإذا أهل بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، فأيام الحج كم يوم؟ 10، 11، 12، 13. اليوم الثامن يسمى يوم التروية، واليوم التاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القرن، يوم القرن لأن الناس يقرون بمنى، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. هذه هي أيام الحج: التروية، عرفة، يوم النحر، يوم القر، يوم الحادي عشر، يوم النفر الأول، يوم الثاني عشر، يوم النفر الثاني، يوم الثالث عشر. فإذا كان يوم التروية فالحاج يبقى في منى، يبيت في منى في ذلك اليوم، ويصلي الصلوات في وقت في أوقاتها، يصلي كل صلاة، يصلي كل صلاة قصرا بغير جمع، فيصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب 3، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين. يقصر الحجاج من كل مكان ولو كانوا من جدة، لأن الإقامة طويلة تعد سفرا في البلد التي مسافتها قريبة. أما أهل مكة فيتمون الصلاة في منى، لأن منى اليوم دخلت ضمن مكة، فأهل منى لا يقصرون الصلاة في أهل مكة، لا يقصرون الصلاة في منى، لأن منى أصبحت داخل بنيان مكة. فيصلون في منى في يوم التروية ركعتين ركعتين، فإذا أصبحوا خرجوا إلى عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح في اليوم التاسع رحلته راحلته عليه الصلاة والسلام، وركب القصوى صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه صلى الله عليه وسلم سيأتي المزدلفة كما يفعل خمس. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة عرفات، ووجد قبة قد ضربت له بنمرة، فاستظل بها صلى الله عليه وسلم. نمرة مكان المسجد الذي في عرفات، وقبلة المسجد خارج عرفات في نمرة، ومؤخرة المسجد التوسعة هذه في عرفات. فنزل صلى الله عليه وسلم في نمرة، فلما زالت الشمس خطبهم صلى الله عليه وسلم، ثم أذن بلال وأقام لصلاة الظهر، وصلى بهم الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى الموقف حتى أتى إلى جبل إلال، إلى جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة، هو جبل إلال على وزن هلال. أتى إلى جبل إلال وأتى عند الصخرات عليه الصلاة والسلام، وجعل حبل المشاة بينه وبين الجبل، فات عند الصخرات وطريق الناس يمرون بالمرة لهم بينه وبين القبلة، وكذلك الجبل بينه وبين القبلة، ودعا راكبا عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن تدعو في يوم عرفة مستقبل القبلة، وكذلك أن تكون راكبا، هذه السنة كما فعل صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عند الصحرات. وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وأمر منك قبل الزوال ابقى وارتاح حتى يأتي وقت الدعاء بعد زوال الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا، فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان منهم مكبر ومنهم ملبي، فلم يعب أحد على أحد، ويخطب الإمام بهم، ثم يفر من عرفة ويأتي المزدلفة. والسنة في الخطبة أن تكون قصيرة لا تطول. والحجاج لما أراد الخطبة قال أبو سالم بن عمر رضي الله عنه وارضاه: إن أردت السنة فاقصر الخطبة وأطل الصلاة. فنظر لابن عمر قال: صدق. فلما خطب الحجاج أطال الخطبة، فقال ابن عمر: الصلاة. فأطال الحجاج الخطبة، فقال ابن عمر: الصلاة. فزاد الحجاج، فقال ابن عمر: قم يا نافع فأذن. فأذن للصلاة الظهر، ثم قام وصلى الحجاج صلى صلاة الظهر. فينبغي عدم إطالة الخطبة ليتمكن الناس من القيام والدعاء، ثم يكون من عرفة يأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين. إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو في ذلك اليوم ورافع اليدين عليه الصلاة والسلام، ولما سقط خطام ناقته تناوله باليد الأخرى عليه الصلاة والسلام ولم ينزل يده، وهذه السنة لمن استطاع. ويكره صيام يوم عرفة لمن كان حاجا ليفرغ للدعاء. وكذلك لما دفع صلى الله عليه وسلم من عرفات إلا بعد الغروب ليخالف الجاهلية. ودعاء عرفة قال العلماء كما قال عبد البر رحمه الله: ودعاء يوم عرفة بالتجربة لا يخطئ، بالتجربة لا يخطئ، وهو خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من غض فيه من حفظ فيه بصره وأذنه ولسانه غفر له. ومكوثك في المخيم مما يعينك على غض البصر وحفظ السمع، ويعينك على هذا اليوم. فإذا فرغ المرء من عرفات في ذلك اليوم العظيم الذي يباهي الله تعالى بعباده الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. يخرجون من عرفات، وهذا دليل عند العلماء على أن الحاج يغفر له وأن الحج يغفر الكبائر والصغائر. فأفاض صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة، وكان رديفه على دابته صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين أسامة بن زيد، كان رديفه أسامة بن زيد وأردفه. فلما جاء في الطريق نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عند الشعب وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال أسامة: الصلاة يا رسول الله، الصلاة الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، يعني في المزدلفة. فلما قدم صلى الله عليه وسلم المزدلفة أذن فأنزل رحله وصلى صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير لما وصلوا. فيستحب للحاج أن يؤخر الصلاتين المغرب والعشاء إلى مزدلفة، فإن خشي فوات وقت العشاء صلى في الطريق، فيأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا تلك الليلة، حتى اختلف العلماء هل صلى الوتر أم يصلي الوتر. ولذلك السنة في ليلة المزدلفة أن يرتاح الإنسان ليشتغل ليفرغ لأعمال يوم النحر. لكن اليوم أكثر الناس هل يبيتون سريعا في المزدلفة؟ يتسامرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بات لأنه أنهك في عرفة من الصباح وخطب الناس ثم دعا عند الصخرات. فإذا كان المرء سيبقى ولم ينام لأن يبقى ذاكرا مصليا خير من بقائه لاهيا غافلا. فبعض الإخوة يبقى يلهو ويتحدث إلى الساعة الواحدة ليلة، ويقول: لم يحي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، ولم يتحدث تلك الليلة أيضا. فإذا لم تنم فاذكر الله عز وجل، ودل على الصلاة في تلك الليلة أن أسماء رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر الصديق كانت مع غلامها وكانت تصلي، ثم تقول: أيه إذا أغاب القمر، تسأله عن غياب القمر كما في الصحيح، فقال: لا، ثم قال صلت فقال غاب القمر؟ قال لا. ثم صلت فقال غاب القمر؟ قال نعم. فدخل وقال يا أمه ما أرانا إلا غلسنا. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للبعد للنساء ورخص لهن عليه الصلاة والسلام. فالذي يريد أن يدفع المزدلفة يدفع بعد مغيب القمر، ليس بعد، ولا هذا هو التوقيت الذي عن الصحابة، ولم يرد التوقيت بنصف الليل. إذا بقيت مزدلفة إلى مغيب القمر يدفع أهل الضعفة وأهل الحاجات معهم، ويبقى في المزدلفة ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا الموضع في القيام من مواضع إجابة الدعاء بعد عرفة المشعر. وقال سفيان الثوري رحمه الله كنت إذا حججت أتيت المشعر وأسأل الله عز وجل ألا يجعله آخر العهد بالبيت، يدعو ربه ألا يكون هذا آخر عهدي بالبيت. قال حتى استحييت من ربي في ذلك العام، فما سأل ربه عز وجل ألا يكون آخر عهدي بالبيت فمات في عامه ذلك. وكان سفيان رحمه الله يحج في كل عام، حتى قال بعض المحدثين كان يحج كثير الحج، حتى قال بعض المحدثين بأن لا يصح للمحدثين نية في الحج وسفيان بن عيينة في مكة المعينة، لأنه كانوا يحجون لأجله، والحج كان فرصة للقاء المحدثين ولقاء العلماء، كانوا يتلاقون في الحج ويلتقون بالعلماء، وهذا مقصد من مقاصد الحج وأمر نبيل. قال يقول رحمه الله ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيأتي الله عنده حتى أسفر جدا. وخالف الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس ويقول أشرق نذير كيما نغير، وفي عرفات يدفعون قبل الغروب إذا كانت الشمس فوق الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، دفعوا من عرفات إلى مزدلفة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من عرفات بعد غروب الشمس، ومن مزدلفة إلى منى كانت الجاهلية يدفعون بعد طلوع الشمس، فخالفهم ودفع قبل طلوع الشمس. فيدعو حتى يسفر جدا، يدعو ما يشاء، وهذا موضع إجابة الدعاء. فيأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ويسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة. إذا أتى إلى محسر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم محسر أسرع صلى الله عليه وسلم بعد محسر. واليوم تسلك الطريق المتاحة لباصك وطريقك أو طريق المشاة، فإذا يعلم الله تعالى من نيتك لو تيسر لك سلوك طريق السنة فعلت ذلك، فتأتي مع هذا الطريق إلى جمرة الكبرى وترميها على الصحيح، تجعل مكة عن شمالك ومنى عن يمينك، جمرة العقبة الكبرى تجعل مكة عن شمالك وترى واضح البيت، ترى الأبراج، فتجعل مكة عن شمالك ومنى عن يمينك، لأن جمرة العقبة في آخر منى، وتجعل جمرة بين يديك وترميها بسبع حصيات. وما زال صلى الله عليه وسلم ملبيا حتى رمى جمرة العقبة، فلما رمى جمرة العقبة قطع التلبية، فتلبي إلى أن ترمي جمرة العقبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى الفضل بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وكان رديفه من عرفات إلى المزدلفة أسامة، ورديفه من المزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، فقال القط لي حصيات، فلقط له الحصى وقال مثل هذا فرموا وإياكم والغلول. والعلماء قدروا الحصى ما بين البندقة والحمص، وهذه الحصى يا جماعة لا غلو فيها لا بكبر الحجم ولا بصغره ولا توسوس. كل حج نحج ليلة مزدلفة نحيي الليل بلقط الحصى والجواب عن عن عن حجمه. وكل مرة يأتي سائل هذه كبيرة لا صغيرة، هذه وسط يا جماعة، هو حصى تلقطه زاد قليلا نقص قليلا الأمر فيه سعة، وتلقط الحصى من أي موضع شئت، أتيت به من من مزدلفة من الطريق حتى الحصى من منى، ولو جئت به معك من لبنان ومن أين يا شيخ؟ من أين؟ من تونس. لو أتيت به من القيروان معك لا بأس يا شيخ، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. ثم قال رحمه الله: فيرميها لسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر الله أكبر. نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والسلام على المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ثم ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك. رمي جمرة العقبة متى يجوز؟ هذا يبنى على الدفع، الدفع من المزدلفة يكون من بعد مغيب القمر للضعفة، فإذا دفع الضعفة بعد مغيب القمر في آخر الليل جاز لهم أن يرموا إذا وصلوا مباشرة. وأما من لا إذن له ولا رخصة فإنه لا يدفع إلا بعد الفجر، فيرمي بعد طلوع الشمس. وقال طائفة من العلماء أن الرمي بعد طلوع الشمس حتى للضعفة، واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على ظهر ابن عباس وقال: كنت من الضعفة الذين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمهم من أهلي، وضرب على ظهري وكان يقول لهم: أي بني أي بني لا ترموا قبل طلوع الشمس، فنهاهم عن الرمي قبل طلوع الشمس. هذا الحديث قواه جماعة من العلماء وأخذوا بمدلوله، وهو النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس. وضعفه آخرون وقالوا: يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من الليل ليأخذوا قبل الناس ويرموا قبل الناس. فيجوز الرمي على فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في جواز الرمي قبل طلوع الشمس. وقوى بعض أهل العلم من المحدثين كشيخ الألباني قوى حديث لا ترموا قبل طلوع الشمس، ومنعوا من ذلك الرمي قبل طلوع الشمس، ويقف بها. قال: ولا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. والصحيح هو أن من دفع من الليل جاز له الرمي، من دفع من الليل جاز له الرمي، إلا النساء والصبيان فنزلهم قبل ذلك، ويحرق رأسه أو يقصره. دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثة والمقصرين مرة واحدة، وقال الله عز وجل: يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالحلق والتقصير كلاهما سائغ، فيحل له كل شيء إلا النساء. فبين المصنف رحمه الله أن التحلل الأول يكون بعد الحلق أو التقصير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ولفظ وحلقتم شاذة، والصحيح إذا رميتم في الرمي، وأن التحلل يكون بالرمي، ولما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حل، فالتحلل يكون بالرمي. ولو احتاط المرء وتحلل بعد رميه وبعد حلقه لا بأس، فإذا رمى وحلق تحلل. قال رحمه الله: فيحل له كل شيء إلا النساء، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. يعني أعمال يوم النحر ترتيبها كما يقول شيخنا في جملة في قولك: رنحط رنحط، الراء رمي، والنون نحر، والحاء حلق، والطاء غوار، رنحط. هذه الكلمة تجمع لك أعمال يوم النحر في ترتيبها: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. فلو قدم وأخر فلا بأس، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه في ذلك اليوم عن شيء قدم وأخر إلا قال: افعل ولا حرج. فمن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، والسنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف. قال رحمه الله: ثم يرجع إلى منى فيميت بها ليالي التشريق. يرجع إلى منى ويميت بها ليالي التشريق على وجه الوجوب، فالمبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر على وجه الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص وأذن للرعاة أن يبيتوا خارج منى، قال الإذن للرعاة والسقاء أن يبيتوا خارج منى يدل على أن غيرهم أن غيرهم لا يؤذن له في المبيت خارج منى. ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات ممتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يعني 21 حصاة. يرمي الصغرى يجعلها بين يديه ويرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات اليمين كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ ذات اليمين عن الجمرة ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، وهذا موضع إجابة الدعاء. ثم يأتي لجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة كما صنع في جمرة الصغرى، ثم يأخذ ذات الشمال، إذا رمى الوسطى أخذ ذات الشمال ودعا دعاء طويلا، فإذا فرغ من الدعاء أتى كما روى جمرة العقبة في اليوم الأول وقدم من جهة الشمال، فيجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ويستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا يجلس بعد ذلك، لا يجلس في لا يجلس بعد ذلك في لا حصرا لا يدعو لا يدعو بعد رمي جمرة العقبة بل ينصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وصلى بعد الرمي، السنة أن ترمي عند الزوال وتجعل الصلاة بعد الرمي. ويجوز الرمي في يوم النحر بعد الزوال إلى العصر وإلى الليل على الصحيح. وعن عبد الرحمن بن صابت رضي الله عنه وارضاه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون ظهورهم ويرمون في الليل، فالرمي في الليل جائز في أيام التشريق. واختلف العلماء في جواز الرمي قبل الزوال، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوازه، ونقل عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه وعن عطاء مفتي الحج وكذلك عن أبي حنيفة في يوم النحر الأول جواز الرمي قبل الزوال في الضحى، والسنة هو الرمي بعد الزوال، والرمي قبل الزوال يجوز عند الحاجة لحاجة الزحام أو لولود رحلة مثلا في الطائرة في اليوم الأخير لحاجة فيرمي قبل الزوال، لأن الرمي لم يحدد له وقت هو في اليوم في يوم الحادي عشر من أوله إلى منتهى. والسنة أن يرمي المرء بعد الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في الأيام الثلاث بعد الزوال، وكان ينادى أن لا يفتي في الحج بالناس إلا عطاء، وأفتى عطاء بالرمي قبل الزوال، وهو فتوى ابن الزبير أمير مكة رضي الله عنه وأرضاه. قال فالرمي يكون بعد الزوال هذه السنة، ويرمي أن يرمي ليلا ولا يرمي قبل الزوال احتياطا وخروجا من الخلاف إلا لحاجته. والأولى أن ترمي في النهار وقت الرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس، أما في الليل وقبل الزوال فكلاهما محل خلاف، فرميت ما بين الغروب والزوال هذا الوقت الذي اتفق العلماء على جواز الرمي فيه. قال رحمه الله ويرمي في ذكر الرمي وأحكام الرمي، ونذكر في الرمي مثل التوكيل، التوكيل في الرمي يجوز، فإذا وكلت المرأة الضعيفة أو الرجل الضعيف غيره جاز، وجاء في الحديث أنهم يركون عن النساء عن الصبيان والنساء ويرمون، فالرمي عن النساء الضعيفات وعن الرجال الكبار جائز. ويجوز أن ترمي عن نفسك الجمرة الصغرى ثم ترمي عن غيرك الصغرى، ثم ترمي عن لو وكلت عن أكثر من الرجل يجوز، والشرط في الوكيل أن يكون من الحجاج، لا توكل غير حاج بل يكون الوكيل حاجا من الحجاج. والرمي الجمار الثلاث أفضل من التوكيل جمعه، فلو أن رجلا لا يستطيع أن يأتي مع الزحام وبعد المسافة للجمار كل يوم له أن يؤخر رمي الجمار اليوم الأخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يرموا في اليوم الثالث بيومين الحادي عشر والثاني عشر، فيجوز للرجل الكبير الذي لا يستطيع الرمي في كل يوم أن يمكث في اليوم الحادي عشر في مخيمه والثاني عشر، ثم إذا أراد الدفع يرمي الأيام الثلاث جميعا، وهذا خير من التوكيل، هذا خير من التوكيل لأنه يرمي بنفسه ويقوم بالعبادة بنفسه. أما إذا شق عليه الذهاب للرمي حتى في اليوم الثالث فيوكل من يرمي عنه في كل يوم. قال رحمه الله يستحب لمن حج بالناس أن يخطبهم فالخطبة مشروعة في يوم النحر وفي وسط أيام التشريق وكذلك في يوم عرفة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في ثلاثة مواضع ثلاثة أيام، خطبهم في يوم عرفة وخطب في يوم النحر وخطب في أوسط أيام التشريق عليه الصلاة والسلام. والجملة التي تكررت في ثلاثة خطب جميعا قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشد ما تعاني الأمة أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، فحذرهم منه صلى الله عليه وسلم أيما تحذير، وشدد في أمر الدماء. لم تشدد الشريعة في أمرين أعظم من تشديدها في أمر الكفر والتكفير والدماء. وأيسر ما يتساءل به كثير من الإخوة إذا أهداهم الله في التكفير والدماء، وأعظم ما شدد به الشريعة التكفير والدماء، وهذا أمر ينبغي أن يحتاط فيه المرء ولا يتجاسر عليه ويتركه لأهله من أهل الحل والعقد من العلماء. فقال يستحب أن يخطب يوم النحر وفي وسط أيام التشريق، ويطوف الحاج طواف الإفاضة. طواف الإفاضة متى يكون؟ يوم النحر، يوم العيد طواف الإفاضة، ورنحر، رمل ونحر وحلق وطواف، وهو طواف الزيارة، يسمى طواف الزيارة، طواف الإفاضة يوم النحر. إذا فرغ من طواف الإفاضة يكون بذلك قد تم نسكه وتم جميع أعمال الحج، وتحلل التحلل الأكبر وحلله كل شيء حتى النساء. وإذا فرغ من أعمال الحج طواف الوداع. إذا فرغ يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة عن اليوم الأول إلى اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر، وله أن يجمع الطوافين سواء طواف الإفاضة وطواف الوداع بنيتين أو بنية واحدة. إذا كان بنيتين فالأمر واضح، ينوي الوداع والإفاضة، وإذا كان بنية واحدة يكون بنية ماذا؟ الإفاضة، لأن الواجب يندرج تحت الركن، فالواجب يندرج تحت الركن وينوي به الإفاضة. قال رحمه الله وإذا فرغ من أعمال الحج طواف الوداع. طواف الوداع ليس من أعمال الحج، إنما هو توديع للبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان الناس ينفرون انفجاج من وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهد بالبيت الطواف، إلا أنه خف فيه عن الحائض والنفساء. المرأة الحائض والنفساء لا يجب عليهم طواف الوداع. فعندنا في الحج كم طواف؟ ثلاث: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. طواف القدوم ما حكمه؟ سنة. سنة. وطواف من قال واجب؟ المالكية. نعم، من قال مالكية؟ المالكية ترون وجوبهم. طواف القدوم سنة، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب. وعند المالكية طواف القدوم واجب وطواف الوداع سنة. نعم، لا لا، هذا الكلام في المفرد، طواف الحاج. أما المتمتع فطواف وطواف عمرة. طواف عمرة، إذا طواف الحاج له ثلاث طوافات: طواف القدوم سنة لو تركه لا بأس، وطواف الإفاضة ركن لا بد منه، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. ثم قال رحمه الله: فصل في أحكام الهدي. فصل في أحكام الهدي. والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، ويندب له إشعاره وتقليده. ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. قال رحمه الله: فصل في أحكام الهدي. والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. والسنة في الهدي، الهدي من السنة، إما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته، يستحب الهدي في العمرة ويستحب الهدي في الحج، ويجب الهدي على المفرد على المتمتع وعلى القارئ. فيستحب للمسلم إذا اعتمر أن يهدي معه هدي، وإذا حج أن يأخذ معه الهدي وأن يهدي. وأيضا من السنة أن يبعث المرء بالهدي وهو في بلده، تكون في بلدك وتبعث هدي للحرم كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هديا من موضعه، كل ذلك من السنة. والهدي إذا أهدي أفضله البدنة وهي الإبل ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه. المهدي إذا أهدى الهدي وذبحه في التمتع أو في القران أو ذبحه في هدي تطوع جاز له أن يأكل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر لما كان في يوم النحر رمى جمرة العقبة ثم حلق، وحلق له أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه، وبدأ بشقه الأيمن ثم ناوله شقه الأيسر، وهذه السنة في الحلق. ثم نحر صلى الله عليه وسلم 63 بقدر سنين عمره بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وأعطى عليا ما غبر، البقية تمها علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة. والبدنة توزع عن سبعة والبقرة عن سبعة كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديبية، جاء لهم البقرة والبدنة عن سبعة. والمهدي يأكل من لحمه في هدي التمتع أو هدي السنة ويركب على الهدي. هذه مثلا اختلف فيها العلماء في ركوب الهدي، إذا أهديت هديا للحرم إبلا هل تركب على البعير وهو هدي؟ من أهل العلم قال يركب الهدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه الهدي فأمره صلى الله عليه وسلم قال اركبها، ثم ما لم يركب الرجل قال اركب، فلم يركب الرجل قال ويحك اركبها. صحيح. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب إلى الحاجة، وهذا قول في المسألة، قيل يركب وقيل لا يركب وقيل يركب عند الحاجة، وهذا قول هو الوسط، أنه إذا احتاج ركب وإن لم يحتاج لا يركب. اليوم تحتاج تركب؟ لا تحتاج. اليوم تحتاج تركب، تأخذ هدي وتجعله في السيارة التي تذهب به إلى الحرم وتهديه، لكن فتبعثه ولا تركب عليه. والسنة أن يقلد ويشعر، الإشعار يكون للإبل، يشعر في صفحه الإبل الأيمن كما صنع صلى الله عليه وسلم، ويسيل الدم حتى يسيل الدم منها. وأما التقليد يكون للغنم والشياه، لأن الإشعار الغنم ليست كالإبل، فإشعار لا تطيقه، وأيضا لا يظهر لأن الشعر يغطي عليه بخلاف الإبل، فتقلد تجعل فيها النعال والقلائد ليعرف أنها هدي. فإذا خشي المرء العطب على الهدي ماذا يصنع به؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبحه حتى لا يفسد ويذهب هدر، فيذبح الهدي إذا خشي من عطبه ومر أن يموت، ويغمس نعله في دمه ثم يجعلها على صحته والدم، ليعلم المار أن هذا هدي فيأكل منه الفقراء والمساكين، ولا يأكل منه هو ورفقته. إذا خشى على العطب يذبحه ويغمس النعل فيه ويتركه ولا يأكل منه هو ورفقه. لماذا؟ سدا للذريع، لو أودع لهم أول ما يشعرون بهذا البعير أنه به يمر بوعكة صحية، أول ما يصنعون أنهم يقومون بذبحه، فإذا أهدوا عشرة قد يصلون بواحد منها. فلذلك سد للذريعة لا يؤذن لهم بالأكل منه، وإنما يذبحونه ويتركونه ويضعونه علامة أنه هدي، ويندب له إشعاره وتقليده، ومن بعد بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. لو أنك في جدة وبعثت الهدي هل يحرم عليك ما يحرم على المحرم؟ لا يحرم عليك ما يحرم على المحرم، والله تعالى أعلم. والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. نتم نعم، طيب احنا صرف درس جديد ولا تتم على هذا يعني؟ نعم ماشي، يعني ما يقدر نتم بعد هذا درس كامل. نعم. هي وانا بقينا خمس دقائق ان شاء الله، بقينا خمس دقائق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب العمرة. باب العمرة المفردة. يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. العمرة مشروعة في جميع السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد. والعمرة متابعتها سنة، والإكثار منها سنة، والعمرة العمرة كفارة لما بينهما لم تغش الكبائر. يحرم لها من الميقات كما هو الحال في الحج، ومن كان في مكة يحرم من أين؟ من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يخرج بأخته عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى الحل، سواء كان ذلك التنعيم أو عرفات أو أيا كان، ثم يطوف طواف العمرة كطواف الحج سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر الأسود كما ذكرنا سلفا، ثم يسعى كسعيه في الحج، يقف على الصفا ويدعو، ثم المروة، ثم يحلق أو يقصر كالحج تماما. وإذا فعل ذلك تمت عمرته. وهذه العمرة المفردة السنة أن يأتي عليك.